الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر أخذ الشعر والأذكار في الإحرام. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى تبلغ الهدي محلة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الطحاوي عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذاه قمل في راسه، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق راسه وقال: صم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين مدين لكل انسان او يوسف بشال، اي ذلك فعلت اجزاء عنه. قال ابو بكر: ودي هذا نقول، وقد اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من حلق شعره ومن جلسه واجلاته بنبره او نجف او حرق الا ان يضطر الى ذلك، فاذا اضطر اليه حلق وابتدا بما في حديث كعب بن عجره: ومن نفث من شعره شعره او شعرتين تصدق بشيء من طعام، ومن نسي فاخذ شعره او اظفاره او لبس او تطيب فلا شيء عليه، وكذلك لو فعله جاهلا. قال: وقد اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من اخذ اظفاره، وله ان يزيل ما كان مكسورا منه، واذا اخذ المحرم اظفاره فعليه ذنب، وللمحرم ان يقص اظفار الحلال وياخذ من شعره، واذا لبس وتطيب وحلق في مجلس واحد او مجالس متفرقه فعليه لكل واحد من ذلك كفاره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أبو بكر المنذر: باب ذكر أخذ الشعر والأظفار. قال الله تبارك وتعالى: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ففيها النهي عن حلق الرأس حتى يأتي الوقت الذي يجوز فيه الإحلال، حتى يبلغ الهدي محلة في يوم النحر، حينما يشرع للحاج أن يحلق رأسه، حينما يشرع الحاج أن يحلق رأسه، فهذه الآية فيها المنع من حلق الشعر، فهذا يمن الكتاب. ثم أسأل عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، إن هذا القمل لا يزال إلا مثل هذا، ويحتاج إلى إزالة واحد إلى كلفة ومشقة، فإزالة الشعر تزيل كل هذا. قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه، وقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين، أي لكل مسكين مدان نصف صاع لكل إنسان، أو يمسك بشاة أو غير ذلك فعلت أجزع عنك. هذا فيه الحديث المنع من حلق الشعر، وأنه من مفروضات الإحرام، وفيه أيضا جواز أن يحلق الإنسان رأسه إذا احتاج لذلك، كأن تأذى بالقمل أو بغير ذلك مما لا يزال هذا الأذى إلا بحلق الرأس. وفيه أن من فعل محظورا فهو مخير في الكفارة بين ثلاث أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان من طعام أهل البلد، من تمر، من شعير، من زبيب، من بر، أو أن يذبح شاة، وقوله أي ذلك فعلت أجزى عنك يدل على جواز ذلك، وأن الإنسان مخير فيه، كما قال تبارك تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي فحلق، هنا مضمر فحلق، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أي فحلق ففدية من طعام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو التخيير، فدل على أن كفارة فعل بعض المحظورات الإحرام أنها على التخيير. يقول المؤلف: وبهذا نقول، يعني ما جاء في الكتاب والسنة، وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق شعره، هذا محل إجماع من أهل العلم أنه ممنوع من حلق شعره، دلالة الآية ولحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما جاء ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير التفث في قوله جل وعلا: يقضوا تفثهم. قال ابن عباس: التفث الدماء والتزوج والحلق والأخذ من الشارب والأظفار واللحية، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، فدل على أن قضاء التفث لا يكون إلا بعد الإحلال. قال الشيخ: ومن جزه وإتلافه، أي هو ممنوع من حلق شعره، والحلق هو الحلق نوس حلق، وكذلك هو لا يجوز أن يجزه وهو النتف، أو أن يتلفه، إما نجله بنورة أو نورة وهي مادة توضع للشعر فسيف ويزال، أو حرق كان يحرق. الشاهد أنه ممنوع من إتلاف أو إزالة الشعر بأي نوع واحد بحرق أو بغيره، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، بل نقل ابن منذر هنا الإجماع عليه. قال ابن منذر: إلا أن يضطر إلى ذلك. طبعا ليس المراد ذلك أن الاضطرار، وإنما المراد ذلك الحاجة، أي إلا أن يحتاج لذلك. ولذلك على صح قال: إلا أن يحتاج لذلك، إلا أن يحتاج، فإن يحتاج لذلك جاز. المراد بالاضطرار هنا الاحتياج. قال: إلا أن يضطر إلى ذلك، فإذا اضطر إليه حلق وافتدى بما في كعبه كم عذره، أي إن احتاج إلى ذلك كان يزيل القمل الذي في رأسه، أو احتاج إلى الحجامة واضطر إليها أو ما شابه ذلك، فجاز له أن يأخذ من شعره أو أن يحلق شعره. والدليل عليه كما قال حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، وهذا قول عامة أهل العلم ومذهب الشافعي ولما الأربعة. قال: ومن نتف من شعره شعرة أو شعرتين فصدق بشيء من طعامه، أي من أخذ شعر أو شعرتين. وظاهر كلامه أن من أخذ ثلاثا ففيه فدية، ومذهب الشافعي وبعض أهل العلم قال: لأن أقل الجمع ثلاث، أقل الجمع ثلاث، فمن أخذ ثلاث شعرات فصح أن يقال أخذ إيش شعر وأخذ من شعره، لأن أقل الجمع ثلاث. لكن الصحيح أن تقييدها بالثنتين والثلاث أو أن الثلاث فيه فدية هذا فيه نظر، وذاك الراجح الصحيح، واختلف العلم في أخذ الشعر شعرتين، الراجح الصحيح أن الفدية إنما تجب فيما إذا أخذ من شعره ما يحصل به إماطة الأذى، كما حصل قد يحصل إماطة الأذى بحلق إيش الرأس كله كما في كعب بن عجرة، ويحتاج الإنسان مثلا إلى حجامة فيحلق جزءا من رأسه ليس كل الرأس، كيحلق الأخدعين مثلا، فهذا يخير فدية وإن لم يحلق إيش أكثر شعره. وذلك التعليق بالثلاث ونحو ذلك فيه نظر. وقوله هنا يعني معنى كلامه أنه إذا أخذ من الشعر ما دون ما يجب فيه الفدية فإنه يتصدق، فإن بلغ أخذ الشعر ما يبلغ الفدية وهي على الصحيح ما يماط به الأذى وهو مذهب مالك فإنه يتصدق. أي فنقول أخذ الشعر على قسمين: إما أن يأخذ من الشعر ما يماط به الأذى كما تغرس كله أو نصفه أو ثلثه بحيث يماط به الأذى الذي يحتاج إليه، فهذا فيه فدية كاملة وهي مذكورة في حديث كعب بن عجرة، وإما أن يأخذ ما دون ذلك سواء كان وليس له علم محصور، فهذا على ما ذكر إليه المؤلف، ما ذكر المؤلف أنه يتصدق بشيء من طعام أي شيء. وهذا الدليل عليه ما جاء عن بعض السلف، وجاء عن بعض السلف التابعين وغيرهم أنه يتصدق، واستحبه كثير من الأئمة أنه يتصدق كما جاء في آثار كثيرة عن السلف. قال الشيخ: ومن نسي فأخذ شعره أو أظفاره أو لبس أو تطيب فلا شيء عليه، وكذلك لو فعله جاهلا. من نسي فأخذ شعره وأظفاره أو لبس تطيب، ظاهر كلام الشيخ أن من فعل محظورا إما ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وظاهر كلام أنه لا فرق بين أن يكون إيه هذا المحظور إثلاث شيء أو أن يكون غير إثلاث. أخذ الشعر إثلاث، هل يمكن أن تعيد الشيء على ما كان؟ رجل أخذ شعره يمكن يعيد شعره؟ ما يمكن. لكن الرجل تطيب يمكن أن يزيل ذلك؟ يزيل ويزيل. وقال كلام الشيخ أنه لا فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، وهذا هو الراجح أنه لا فرق بين هذا وهذا. فقوله من نسي فأخذ، طبعا الدليل على أن الناس في مثل هذه المحظورات أو كذلك الجاهل جاهل حكم حكم الناس، الدليل على أنه لا شيء عليه عموم ما جاء في الحديث، وإن كان متكلم فيه عوفي الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقوله جل وعلا إيش: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تبارك وتعالى قد فعلت. فالأدلة تدل على الناس غير مؤاخذ، وكذلك الجاهل، وهذا هو الصحيح أن من فعل شيء من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. فمن تطيب نقول له إيش أمر الطيب عنك. ولما جاء رجل متطمق بالخلوق في عمرة الجعفانة أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلع الجبة وأن إيش يزيل إيش الطيب. فالإنسان إذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، ومذهب إسحاق ورواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وغيره من المحققين. ولا فرق بين النسيان والجهل، وإنما تجب الفدية في من فعل ذلك عمدا، سواء فعله لحاجة أو لغير حاجة. قال: وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أطفال. هنا ذكرنا أن من فوائد هذا الكتاب ماذا؟ قلنا فيه يضمن الحديث ويضمن الآيات ويضمن أقوال السلف ويضمن الإجماعات، هذه من فوائده، فهو متن نفيس جدا. قال: وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أطفاله، هذا محل إجماع نقله هنا رحمه الله تعالى، لا يجوز أخذ الأطفال. فقال: استأنس بعض العلم بأن بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره. قال: الحكمة في ذلك أنه تشبه بالمحرم، فكان فيه إشارة إلى أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وقد أجمع ذلك أهل العلم. وفائدة الإجماع ما هي فائدة الإجماع؟ أنه قد تخفى دلالة النص، قد تخفى دلالة النصوص، فيكون الإجماع مظهرا لهذه الدلالة، مظهرا لهذه الدلالة. فقال: قد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وله أن يزيل ما كان مكسورا منه، إذا كان شيء مكسور فلن يزيل لأنه لم يأخذ منه، وإنما هو إيش؟ شيء متدلي له أن يزيله، لأنه لا يعد آخذ من أظفاره، لأنه لو تركه لتأذى به، فهم باب يشتفي دفع الصائد دفع المؤذي. قال: وإذا أخذ المحرم أظفاره فعليه دم. ظاهر كلامي أنه إذا أخذ كل أظفاره، قال: إذا أخذ المحرم أظفاره فعليه دم. ومنهم من قال أن الفدية تجب إيش؟ في من أخذ ثلاث أظفار فصاعدا، لأن الثلاث أقل الجمع. فالشاهد أن من أخذ أظفاره فعليه دم، والمراد بقوله عليه دم أي عليه فدية. عليه إيش؟ فدية. وقد يعبر كثير من العلماء عن الفدية التي على التخيير كما ذكرنا بين الصيام والإطعام وذبح الشاة، يعبرون عنه بدم، وما يريدون بذلك أنه يلزم الحق دم، بل عليه الفدية. وكون من أخذ من أظفاره عليه فدية قياسا على الشعر، لأنه قد جاء في القرآن وفي السنة الفدية في أخذ الشعر فيقاس عليه الأظفار لعموم العلة، والعلة في ذلك هو الترفه، المحرم ممنوع من الترفه، ومن الترفه أن يأخذ من شعره وأن يأخذ من أظفاره. قال الشيخ رحمه الله: وللمحرم أن يقص أظفار الحلال ويأخذ من شعره. لا بأس المحرم أن يقص أظفار الحلال، رجل إيش حلال غير محرم أن يأخذ من شعره وأن يأخذ أظفاره، لأن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره هو حال إحرام، فهو محظور عليه في الإحرام. ولأن أخذ المحرم لشعر الحلال ولأظفاره هل هو يعد من الترفه؟ لا، الترفه أن يأخذ المحرم من أظفاره هو ومن شعره، فلا حرج عليه، كان يكون إيش حلاقا مثلا. وإذا لبس وتطيب وحلق في مجلس واحد، يعني فعل ثلاثة محظورات، لبس وتطيب وحلق في مجلس واحد أو مجالس متفرقة، كان لبس إيش؟ كان في مجلس واحد لبس وتطيب وحلق، أو مجالس لبس في هذا المجلس وفي مجلس آخر تطيب وفي مجلس آخر حلق، قال: فعليه لكل واحد من ذلك كفارة، سواء فعلها جملة أو فعل إيش متفرقة، فيجب عليه فدية لحلق الشعر، وفدية للتطيب، وفدية لللبس. لماذا؟ لأنها محظورات من أجناس مختلفة، فلكل واحد فيها منها كفارة. والمعلوم أن الكفارة المقصود منها الزجر عن جنس أو عن كل جنس منها، أي الزجر عن جنس حلق الشعر، فحلق الشعر جنس، وقال تغليم الأطفال جنس، ولبس المخيط جنس، والتطيب، فتشرع الكفارة للزاجي عن جنسها. ولذلك من حلق فكفر لا يمكن أن تكون كفارة عن حلق وعن التطيب. لماذا؟ لأن هذه كفارة إنما تجب إيش؟ للزاجي عن جنس الحلق، طيب جنس الطيب. ولذلك هذه العقوبات تشرع لجنس الذنب. ولذلك من زنى وسرق وقطع فإنه يقطع ويجلد إن كان غير محصن، ها؟ وإيش؟ وتوقع يده. فالشاهد لماذا؟ لأن لا نقول تجتمع هنا إلا إيش؟ إن كان في القذف كما قال مسعود فإنها تجمع هذا كله، لأن كل حد منها وكل كفارة تزجر عن جنس معين. فالشاهد أن هذه الأشياء كلها لكل واحد منها كفارة كما ذكر الشيخ رحمه الله. لكن لو من لبس ثم لبس ثم لبس قبل أن يكفر ففيه كفارة. كذلك من زنى ثم زنى ثم زنى فإيش؟ فحد واحد من سرق ثم سرق، لكن من سرق زنا فحد. فهذه قاعدة في الشرع عموما. نعم. قال باب ذكر ما نهي عنه المحرم من الدباس. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن مخلد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا القلانس ولا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران. قال رحمه الله فالمحرم من نوع من لبس كل ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسه، وله أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، ويلبس الخفين المقطوعين أسفل الكعبين إذا لم يجد نعلين، فإذا وجد فليرجع وليخلع، فإن لم يفعل وترك ذلك عليه بعد الوجود ابتدى. ويكره للمرأة المحرمة البرقع والنقاب، ولها أن تلبس الخفين وهي محرمة، وللمحرم أن يستظل على البعير وعلى سائر الدواب، ولا يخمر المحرم رأسه. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخمر وجهه وهو محرم، ورضي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير رضي الله عنهم، ولا يخمر المحرم رأسه بمفتل ولا غيره، ولا يلبس ثوبا مسه ورسول او زعفران الا ان يغسل ويذهب ريحه واذا اخرم وعليه قميص نزعه ولم يشقه. نعم. يقول باب ذكر ما نهي عنه المحرم من اللباس. ثم اسال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب اذا اخرمنا؟ هو سال عما يلبس، فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يلبس، لأن ما يلبس كثير، أما الذي لا يلبس فهو محدود محصور. وإذا كان حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عما لا يلبس حتى يظهر له ما يجوز لبسه، أي هذه دعها ولبس ما شئت بعد ذلك. قال لا تلبس القمص. قمص جمع قميص، والقميص أشبه ما يكون بالدجاج، ليس هو الدجاج بالضبط، لكن أشبه ما يكون بالدجاج وهو الثوب الذي يستر بدن. قال ولا السراويلات، والسروال ما يستر القدمين أو الساقين، ولا البرانس. البرنس هو أشبه بالثوب الذي له رطاء متصل به، لبس المغارب اليوم. ولا القلانس. القلانس هو أشبه ما تكون بطاقية، شيء يغطى به الرأس وحده. ولا العمائم ولا القلانس ولا الخفاف. والخف ما يستر القدم إلا أحد ليس له نعلان. طبعا هذا قوله، هذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لكل عضو من الأعضاء لبسا له، فذكر لبدن كله القميص فمثل به مثال، وذكر لما يلبس الساقين السراويل، وذكر لما يغطى به الرأس العماء، وذكر لما يغطي البدن والرأس القلانس، وذكر ما يغطي قدمي الخفاف. فهذا مثال لكل جنس. إذن لا يلبس المحرم ما يشبه مخيط على قدر عضو من أعضاء البدن أو على قدر البدن كله، فيشمل ذلك أنواعا كثيرة. وهذا ما يسميه بعض العلماء بلبس المخيط، وهذا إنما جاء فيما ذكر عن إبراهيم النخعي أول ما ذكر، وإلا ليس من لفظ الحديث. والمراد ليس المراد المخيط ما فيه خيط، المراد المخيط ما خيط على قدر عضو أو على البدن كله. قال ولا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان، أن يستثنى في لبس الخفاف من ليس له نعلان، فدل على المحرم الأصلي أنه إيش؟ إما أن ينفع أو يكون حافيا، لكن الاحتفاء فيه مضرة. ولك رخص للمحرم إذا لم يجد نعلين أن يلبس الخفين، لكن بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين، أن يكون قط فيما دون إيش؟ الكعبين، أن يظهر صورة الخف. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، وهذا سنتكلم هل هو نسخ أم لم ينسخ. قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه ورس او زعفران. ورس نبت قيل انه اصفر وكان يصطبغ او يصبغون به الثياب، ولا زعفران. وهل مراد بالنهي عن لبس ما مسه زر وزعفران ان الورس والزعفران طيب؟ هذا ما ذات اليه بعض العلماء ان المراد بذلك هو النهي عن لبس ما فيه طيب، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. الحديث ليس له ايش؟ لم يرد من الحديث سياق محظورات الاحرام اصلا. الحديث مساق ومساق بيان ما يلبس وما لا يلبس. إذا الحديث كله عن ما يتعلق بلبس المحرم لا علاقة له بالمحظورات. لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام يذكر المحظورات حلق الشعر، لكن ما ذكر لا حلق الشعر ولا المظفار ولا غير ذلك. فالصحيح أن النهي عن لبس ما مس وزعفران ورث أن هذا العين وهذا النوع من اللبس منهي عنه، لا أن الغرس والزعفران طيب، لكنها ثياب منهي عنها. فالثياب التي صبغت بالزعفران أو صبغت بالورس فإنه منهي عنها. وذلك استدلال بأن ما مسه الطيب من الثياب لا يجوز لبسه من هذا الحديث، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. بل الصحيح أن الطيب على البدن والطيب على الثوب سيا، فإذا جاز الإنسان تطيب ببدنه ويحرم جاز له أن يلبس إيش؟ جاز له أن يلبس إحراما مطيبا. وإن اختلف العلماء إذا خلع وله لبسه، والصحيح أنه إيش؟ أنا له لبسه، إن جاز له أن يبتدئ هو جاز له إيش؟ أن يخلع ويلبسه. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، وقد ذكروا جمع من أهل العلم أحمد بن أحمد وكثير من أئمة السنة. فالشاهد أن الحديث بين ما يمنع منه المحرم، وهو ما خليط على قدر عضو من أعضاء البدن أو على قدر البدن كله. قال رحمه الله: فالمحرم ممنوع من لبس كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لبسه، أي عما ذكر في هذا الحديث وعما هو مثله. فاليوم مثل الفانيلة ومثل البنطلون ومثل القميص اللي بدون القميص هذا وغير ذلك، كثير أنواع كثيرة. قال: وله أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، ويلبس الخفين المقطوعين أسفل الكعبين إذا لم يجد النعلين. يرخص له أن يلبس السراويل إذا لم يجد إزار من غير كفارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لماذا لم يجعل فيه كفارة؟ لأن المصلحة هنا إيش؟ عامة، والإنسان بحاجة لستر عورته، وفرق بين لبس ما يستر العورة وما هو فوق ذلك. ولذلك الكفارة تشرع في من لبس إيش؟ لبس ماذا؟ لبس القميص، لبس، لكن ستر العورة أمر مضروب شرعا. فإذا لم يجد ما يستر عورته من الإزار جاز لبس السراويل، لأن هذه حاجة عامة، ولذلك الشرع لم يجعل فيها كفارة، لم يجعل فيها كفارة لعظم الحاجة ولأهميتها. كذلك لبس المشي حافيا في الحج فيه مضرة، فإذا لم يجد نعلين جاز لبس الخفين من غير كفارة. لكن لو احتاج أن يلبس القميص أو الدشداشة اليوم مثلا من شدة البرد، نقول يلبس وعليك إيش؟ كفارة، لأنه لم يجد بذلك النص. والعلة في ذلك أن احتياج الناس للقميص قد يكون إيش؟ قليلا ولا أدرى، لكن احتياج الناس لستر العورة قد يكون إيش؟ عاما. ففرق الشرع بينما كان منفعته ومصلحته عامة ومشقة فيه عظيمة وما كان دون ذلك. فقوله إيش؟ من لم يلبس، من لم يجد إزار فيلبس السراويل، أي من غير كفارة. من لم يجد إزار سواء لم يجده، يعني عنده مال لك ما وجد إزار يشتري به إزار، أو لم يجد إيش؟ ثمن الإزار، قد يكون إزار موجود يباع لك ليس عنده ثمن إزار وعنده سراويل، البس السراويل، البس السراويل. قال الشيخ: ويلبس الخفين المقطوعين أسفل الكعبين إذا لم يجد نعلين، أي إذا لبس الخفين لا بد أن يقطعهما. الدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ولا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح أنه إن احتاج إلى لبس الخفين فإنه يلبسهما من غير قطع، لا يقطعهما. فالشاهد أنه يلبس الخفين من غير قطع. الدليل أدينا حديث ابن عباس قال: من لم يجد الخفاف فليلبس، من لم يجد النعلين فليلبس إيش؟ فليلبس الخفين. ولم يذكر في هذا الحديث قطعا ولا غيره. طيب هل يقول قائل بأن ما أجمل هنا بوين في حديث ابن عمر؟ نقول لا، لأمور كثيرة منها، ولكن الحديث نقول حديث ابن عباس ناسخ حديث ابن عمر لأمور. منها أن اللام للعهد قول: فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، أي الخفين معهودين، والخف المعهود وهو إيش؟ غير مقطوع، هذا الخف المعهود، فاللام للعهد، والمقطوع المفتوق لا يسمى خفا. هذا أمر. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث ابن عباس ذكر معه إيش؟ لبس السراويل عندما لم يجد إيش نزال. ولم يذكر هذا ابن عمر، فدل أن هذا أمر إيش؟ جديد، وأنه أمر طرأ، أمر طرأ وذلك ذكر معه، وهذا الحكم لم يذكر في الحديث. ثم أن نقول أيضا بأن حديث ابن عمر كان إيش وهو في المدينة، وحديث ابن عباس أين كان؟ في الحج. ومعلوم أن من حضر من سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليس هم الذين سمعوا، قد سمع منه ناس في مكة هم كثير أكثر من إيش 90,000 لم يسمعوا حديث ابن عمر، فلا يمكن يكون إيش أحالهم إلى ما ذكروا في المدينة وهم لم يسمعوا. ولو كان هذا شرطا لذكروا لعموم الحاجة، فإن من سمعوا منه في مكة أكثر من سمعوا منه في المدينة، ولكن لم يذكر هنا. ثم أن نقول أيضا، نقول القطع قطع الخفين، إن كان قطع الخفين يزيل حكم الخف، يزيل حكمه، بمعنى يصير كن عليه، إذن يجوز لبسه إيش ولو من غير حاجة. وهذا خلاف ظاهر الحديث، حديث يقول من لم يجد نعليه فليبس خفين، فنقول إن كان قطع الخف إما ليزيل القطع صورة الخف وإما لا يزيل، فإن أزال صورة الخف فأصبح كالنعل، إذن جاز لبسه إيش ومع وجود النعل، والحديث ظاهر يدل أنه لا يلبس إلا عند عدم النعل. وإن كان لا يؤثر أو لا يكون منزلة ما، أي لا يصبح قطع الخف بمنزلة النعل، فلا فائدة من قطعه، وإنما هو إتلاف. وإذا كان سائل الحديث هذا منسوخ بحديث ابن عمر، بحديث ابن عباس رضي الله عنه، أن من احتاج إلى نعلين فليلبس إيش الخفين من غير قطع، فليلبس الخفين من غير قطع. قال الشيخ رحمه الله، وطبعا يدل عليه أيضا ما يؤكد هذا، أنه حكم الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقد أباحه جمع من الصحابة لبس الخف لمن لم يجد نعلين، فقد جاء قال به عمر وعلي، وقال به عبد الرحمن بن عوف، وقال ابن عباس، فقول كبراء الصحابة أن من احتاج إلى الخفاف ولم يجد نعلين فإنه يلبس الخفاف من غير قطع. وهذا مذهب عطاء وعكرمة والإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو الراجح والصحيح، وما ذكر المؤلف مذهب الإمام مالك والثوري والشافعي وإسحاق، لكن الصحيح ما بغير من غير خطأ كما ذكر، وماذا ابن تيمية أيضا. قال الشيخ فإذا وجد فلينزع وليخلع، أي من لبس السراويل لعدم وجود الإزار لكن وجد بعد ذلك الإزار أو وجد قيمة الإزار فإنه يجب عليه أن ينزع، لأنها رخصة إنما أبيحت عند العدم، أي إنما أبيح لبس السراويل عند عدم الإزار، فمتى ما وجد زال، كما أبيح إيش التيمم عند وجود عدم الماء، فإذا وجد الماء رجع إلى إلى إلى إلى إلى الوضوء. قال فإذا وجد فلينزع وليخلع سواء الخفين أو السراويل. قال فإن لم يفعل، أي هذا رجل لبس إزارا لبس سروالا لعدم وجود الإزار ثم وجد الإزار واستمر على لبس السروال فإنه يفدي. قال فإن لم يفعل وترك ذلك عليه بعد الوجود افتدى، لأنه بعد ذلك يعد لابسا لما نهي عن لبسه، يعد لابسا لما نهي عن لبسه. قال ويكره المرأة المحرمة البرقع والنقاب، البرقع وهو ما يغطي وجهه ويظهر منه العينان، وكذلك إيش النقاب مثله، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس قفازين، والبرقع في حكم إيش في حكم النقاب، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وهي كالرجل في سائر وهي كالرجل في لبس إيش ما نهي عنه. فالمرأة المحرمة منهية عن لبس البرقع والنقاب، فإن لبست برقعا أو نقابا افتدت، كما لو لبس الرجل إيش قميصا أو عمامة أو سروالا نحو ذلك، فكما نهي الرجل عن لبس المخيط هي كذلك نهيت عن أن تغطي وجهها بالبرقع والنقاب. وليس المراد بذلك النهي عن تغطية الوجه، لو كان مراد النهي عن تغطية الوجه لكان أبلغ أن يقال ولا تغطي وجهها، لأنه يعم كل أنواع التغطية، لكنه لما ذكر النقاب دل عنه المراد بذلك عين معينة مما يغطى به الوجه، لأنه كالمخيط، لأنه مخيط على إيش على هيئة الوجه ويظهر العينين، وذاك مرة تغطي وجهها بغير البرقع وبغير النقاب. قال ولها أن تلبس الخفين وهي محرمة، وهذا بإجماع العلم، بإجماع أنها لها أن تلبس الخفين، تلبس القميص، تلبس السراويل وتغطي رأسها، لكن منهية عن لبس القفازين، أي عن تغطية اليدين بالقفازين وتغطيهما بغير القفازين تدخلها في ساحة الثياب، وأن تغطي وجهها ببرقع أو نقاب أو ما شابههما. قال والمحرم أن يستظل على البعير وعلى سائر الدواب، له أن يستظل إما بالبعير، يضع البعير ويجلس تحت البعير أو يكون البعير باركا ويشتكي تحته، وكذلك إيش يركب البعير ويستظل به مثل المحمل اليوم في ذلك الزمان يركب المحمل، وعلى سائر الدواب ومثل اليوم إيش السيارات والباصات والطائرات فإنها كلها مغطاة فلا بأس بذلك. والاستظلال على نوعين، إما أن يستظل المحرم بشيء منفصل عنه، وإما أن يستظل بشيء متصل به. أما المنفصل مثل الخيمة، مثل سقف السيارة، مثل الاستظلال على البعير ونحو ذلك، هذا شيء منفصل، فهذا لا بأس بالاستظلال به بإجماع أهل العلم. فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خيمة، وجد الخيمة ضربت له بنمرة فجاء دخل فيها، وكان يدخل خيمة أيضا إيش في منى يوم التروية، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا بأس به أن يستظل بالخيمة وبغير ذلك. والنوع الثاني هو المتصل، وهو كما قال ما لا يثبت بنفسه، أي أنت تثبته المحرم، مثل إيش الشمسية اليوم هذه مظلة، هذه لو تركتها أنت سقطت بخلاف الخيمة، خيمة قائمة بنفسها، سقف السيارة قائم بنفسه غير معتمد عليك أنت. فالمنفصل ما كان أو متصل ما كان إيش ما كان معتمدا عليك لا يثبت بنفسه. فهل يجوز الإنسان أن يستظل بشمسية هذه مثلا، أو أن يضع إيش إزارة فوق رأسه هكذا يظلله بيمسكه بيديه؟ يقول الشيخ رحمه الله له أن يستظل بمثل هذا، له أن يستظل، وهذا هو الراجح أنه لا فرق بين المنفصل والمتصل ما لم يلتصق برأسه. والدليل على ذلك أن أم الحصين رضي الله تعالى عنها رأت أسامة أو رأت أسامة رضي الله عنه وبلال يظللون النبي عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة، يظللونه حتى رمى جمرة العقبة ويظللونه بغير إيش بإزارة بخرقة، فدل ذلك على جواز الاستظلال المحرم بشيء لا يثبت بنفسه. ولأن أصل في ذلك الحل، ولا يوجد دليل يمنع من استظلال المحرم بالشيء المنفصل أو المتصل، وهذا مذهب ربيعة ومذهب الثوري والشافعي وريع المحمل، ولكن قد جاء عمر الصحابة كراهة ذلك عند عدم الحاجة، حتى قال عمر أضحني من أحرمت له، فكان جمع من السلف يستحبون أن لا يكون بين محرم وبين بينه وبين السماء شيء. قال رأى ابن عمر رضي الله عنه رجل يستظل بمحمل قال أضحني من أحرمت له، لكن هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، وذلك لم يستظل النبي عليه الصلاة والسلام بشيء مما إيش لا يثبت بنفسه إلا عند الحاجة، فظللوه لما رأى العقبة لارتفاع الشمس عليه، فدل على الأصل لذلك الإنسان الأفضل له أن لا يستظل بشيء لكن يحتاج ذلك شدة حر أو ما شابه ذلك فلا بأس به، وإن فعل ذلك ولم غير حاجة فلا بأس به أيضا لعدم الدليل على المنع من ذلك. قال الشيخ رحمه الله ولا يخمر المحرم رأسه، أي لا يخمر أي يغطي رأسه، وهذا بإجماع العلماء، الحديث ابن عمر ولا يلبس إيش العمام ولا القلانس ولا البرانس وهي كلها مما يغطي رأسه. وفي الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات قال عامله معاملة المحرم قال ولا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه، فدل على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، تغطية رأس بشيء متصل بالرأس، وهذا محل إجماع كما ذكره رحمه الله تعالى. قال وكان عثمان بن عفان يخمر وجهه محرم، وروينا ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير، هؤلاء أربع من الصحابة كانوا يغطون وجوههم، وهذا هو الصحيح أن المحرم لا يمنع من تغطية وجهه، كما لو كان إيش نائما فغطى وجهه، أو اليوم قد يحتاج أن يغطي وجهه إيش بكمام مثلا أو ما شابه ذلك فلا بأس. لماذا؟ لعدم الدليل أولا على أن المحرم ممنوع من تغطية الوجه، وما جاء في صحيح مسلم في صحيح مسلم قال لا تخمر رأس وجهه فإن زيادة الوجه شاذة شاذة، قد حكم الحفاظ عليه بالشذوذ وأنها خطأ من الراوي، وهذا الصحيح. وذلك الثابت في لفظ الحديث قال ولا تخمر رأسه، وأما زيادة الوجه فيها شذوذ، وكذلك يدل عليه ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومذهب طاووس والثوري والشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليه. قال الشيخ رحمه الله ولا يخمر محرم رأسه بمكتل ولا غيره، مكتل ما يكال به ومثل اليوم عشان يضع مثلا الصينية اليوم أو يضع إناء على رأسه أو يأخذ متاعه اليوم مثل الشنطة وغير ذلك فيضع على رأسه. يقول الشيخ أن هذا نوع منه، لا تضع شيء متصل برأسه ولو كان شيء غير معد لتغطية الرأس. القلوف والعمام معد مخيط، لكن الإنسان أخذ هذه الشنطة فوضع على رأسه يقول الشيخ يمنع منه، أو حمل الإناء فوضع على رأسه. لماذا؟ ظاهر كلام الشيخ أنه إيش؟ كل ما كان متصلا به ثابتا والتصل برأسه فإنه ممنوع منه، لأن ذلك من ستر الرأس، فيكون داخلا في إيش؟ النهي عن تخمير الرأس، لأنه نوع من التخمير، وهذا مذهب عطاء ومالك والشافعي. وقال بعض أهل العلم لا، إنه لا بأس به، لأن هذا لا يصل به الستر غالبا، لا يصل به الستر غالبا، والأحاديث إنما جاءت بستر الرأس بما إيش؟ هو إما أنه ثابت دائم، وإما إيش؟ بما كان معدا لذلك. وأما ما كان عالما فلا يصل به ستر الرأس. لو إنسان أخذ غطرة ووضع رأسه، هل يستر الرأس بالغطرة لما يستر؟ يستر. لو أخذ إزارة أو رداءً فوضع رأسه هذا ستر الرأس، لكن أخذ إيش؟ مكتن أو أخذ الشنطة فوضع، هذا لا يعد أصلا، ليس من باب ستر الرأس. كما لو وضع المحرم إيش يده، لو فرض المحرم يده ما شاء الله ضخمة فوضع رأسه وهكذا وغطى كل رأسه لا بأس له. كذلك إيش لو حمل مكتلا ونحو ذلك، وهذا هو الراجح ومذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام وغير من أهل العلم. قال الشيخ ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران للحديث. وذكرنا بأن النهي عن ذلك ليس لأن الورس والزعفران طيب، المحرم ممنوع من الطيب إجماعا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه في الذي وغض ناقته، وقال في نخر ولا تلبسوه طيبا. لكن الصحيح أن المنهي عن ذلك جنس هذه الثياب، وأن كل ثوب مصبوغ بهذا إما بزعفران أو بورس فإنه منهي عنه. وأما الطيب فالمحرم ممنوع منه. وما هو الطيب الذي يحرم منه أو يمنع منه المحرم؟ الصحيح كل ما يعد للشم كالمسك والكافور، سواء اتخذ منه طيب أو لم يتخذ. لذلك الريحان جمع من أهل العلم ومن السلف يجعلونه إيش؟ من الطيب، وإن كان الريحان إيش؟ لا يتطيب به، لكن يتخذ الشم. الناس تحمل الريحان لأجل إيش؟ لأجل راحته. قال والمحرم إنه منع من الطيب لأجل الشم، ممنع من الطيب لأجل إيش؟ أن الطيب نوع من الترفه، يلتذ إيش؟ برائحته. ولذلك الراجح والله أعلم أن كل ما أعد للشم سواء اتخذ من أصله طيب أو لم يتخذ فإنه يمنع منه. يتخذ طيب مثل الورد ومثل إيش؟ العود وغير ذلك، وما لا يتخذ منه طيب لكن يقصد لأجل رائحته مثل إيش؟ الريحان، لا يتخذ منه طيب لكن يقصد لأجل رائحته، لأن منع من ذلك نوع من الترفه. هذا على ما ذكره جمع من العلم، وقد جاءت ذلك آثار عن بعض السلف. أما ما ينبته الله جل وعلا أو ينبته الآدمي لكن لا يش رائحته زكية، لكن لا يش يتخذ لا يوصل به الشم أصلا، مثل القيصوم وغيره أيضا الحناء ما شابه ذلك، فلا أظهر أنه إيش، أو بل حكى بعض العلم الإجماع على إيش على جواز ذلك. لكن الريحان مثلا نحو هذا أصلا يقصد لأجل الشم، ينبته الناس لأجل إيش؟ رائحته، فيقصد لأجل ذلك. وقد اختلف أهل العلم في أصناف ذكروها، والأولى في ذلك والله أعلم إيش ترك جميع ذلك على سبيل الاحتياط. أما الثياب التي فيها زعفران أو فيها ورص فهي لا تجوز بنص الحديث وبإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. أما الاستدلال بهذا على أن كل رداء أو إزار مسه طيب يمنع منه المحرم بهذا الحديث، هذا فيه نظر. ولابن القيم رحمه الله كلام النفيس في شرح أو تعليق على تهذيب السنن، تهذيب السنن أبي داود. قال الشيخ رحمه الله إلا أن يغسل ويذهب ريحه. طبعا ظاهر كلام الشيخ أن النهي عن ذلك لأجل إيش؟ أن النهي عن مس عما مس ورس وزعفران أن العلة بذلك الطيب، لكن كما ذكرنا أن هذا فيه نظر. قال إلا أن يغسل ويذهب ريحه، فإذا غسل وراح وذهب الزعفران أو غسل وذهب الورس فلا بأس من لبسه. لماذا؟ لأن إيش؟ ما علق به الحكم له، والحكم يدور مع علته وجودا وعدلا، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا ذهبت العلة ذهب الحكم ولو بقي اللون. قد يذهب الزعفران وتذهب الرائحة ويبقى إيش؟ اللون، فاللون قد يبقى ولا يضر. قال الشيخ وإذا أحرم عليه قميص نزعه ولم يشقه. رجل أحرم جاهلا الظن أنه يجوز ذلك، فقيل له أنت ممنوع من لبس القميص. قال بعض العلماء بشقة. لماذا؟ قال لأنه إذا خلعه من فوق يكون قد غطى رأسه. فالشيخ بيّن بأن هذا إيش؟ لا يجب، بل له أن ينزعه ولا يشقه. لماذا؟ يدل على ذلك حديث صاحب الجبة، من أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه جبة صوف وهو محرم في الجعفانة بعمرة، فقال عليه الصلاة والسلام انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلق، فأمر بنزع الجبة. ولا شك أن الشق ثلاث، وكونه يغطي رأسه إذا رفع هنا إيش؟ تغطية ليس مقصودة وعابرة، هذا أمر. أمر ثاني أنه إيش؟ وسيلة إلى ترك إيش؟ ما هو ممنوع منه محرم، ما هو ممنوع منه محرم، ولا يعد أنه من التغذية المنهي عنه، هذا هو الراجع. نعم. باب ذكر الصيد المؤجلة، أنا أخشى أن لا ندرك إتمام هذا، نؤجل إن شاء الله إذا أدركنا الوقت قبل الحج رجعنا إليه، وإلا أخذناه بعد الحج. نقص باب الذي بعده، باب ذكر ما أبيح للمحرم. قال باب ذكر ما أبيح للمحرم أن يفعله في إقامة. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتل بهن جناح. قال: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال أبو بكر: فليحرم أن يقتل جميع ما هو مذكور في هذا الحديث، وله قتل الحية والذئب والسباع كلها سوى الضبع، وله قتل النسر والعقاب وكل ذي مفرد من الطير والزنبور والبق والبراغيث والقمل، ويحتجم المحرم، وليس له أن يزيل الشعر عن نفسه فإن فعل ابتلى، ويغسل رأسه ويديه بالماء والسدر والإستار، ويأكل الشيرج والزيت، ويستعملهما في بدنه ورأسه، لأن ذلك ليس بطيب منهي عنه. قال: ينظر المحرم في المرآة، ويتقلد السيف والقوس، ويقاتل اللصوص، ويتجر في الجوار والطيب، ويحفر الإبل، ويذبح البقر والغنم والدجاج والحمام الذي ليس له أصل في الوحش، ويأكل الخشكلان. قال: والملح الأصفر إذا لم يكن للزعفران فيه طعم ولا ريح، ويغسل ثيابه، ويدخل الحمام، ويزيل الوسخ عن نفسه، ويحك بدنه ولا يقطع الشعر. قال: وينزع ضرسه، ويفتح العرق، ويداوي جرحه، ويعالج إن كان به شقاق بالشحم والشمع، ويقلد بعيره وجمله. والأمر أن ما كان مباحا قبل الإحرام فهو على أصل الإباحة بعد الإحرام، إلا أن يمنع المحرم من شيء حجة فيمتنع منه. إلا أن يمنع. إلا أن يمنع المحرم من شيء حجة فيمتنع منه، وتلبس المرأة محرمة الحلية وتختضل. قال: باب ذكر دخول مكة. نعم. يقول: باب ذكر ما أبيح المحرم أن يفعله في إحرامه. ثم أسأل عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في غسلهن جناح، ليس عليه إثم. وجاء في لفظ آخر في الصحيح: خمس من الدواب كلهن فواسق يختلن في الحل والحرام، أي أينما وجدوا. الغراب، الغراب معروف، الغراب معروف هو الطائر هذا. والحدأة تسمى الحداية، والغراب والحدأة هي فواسق، أي إيش؟ متعدية، خرجت عن نظيراتها، لأنها حيوانات سارقة، طيور سارقة. الحداية تسرق مثل الغراب، الصراغ يسرق بس ورى الذهب وشوف. وقصة تلك المرأة التي إيش؟ التي ذكرتها عائشة في الصحيح، التي ضرب لها خيمة في المسجد، أن الحداية إيش؟ سرقت وشاح، الحداية تسرق. فهذه طيور سارقة مؤذية متعدية، خرج عن نظائرها من الطيور. قال: والعقرب، والعقرب معروف أذيته. والفأرة أيضا مفسدة، الفأرة مفسدة، والفأرة من الحيوانات الخبيثة، الفأر ينتقل وهذا معروف. لو أردت أن تصيده في مكان ولم تصده يسعى في إفساد هذا المكان، هذا معروف. لو في مكان فيه من الثياب وغير ذلك وحاولت أن تصيده وهرب منك، تعال بكرة وشوف، يقطع من كل جزء منه قطعة، وذلك مفسد. وأخبر الإنسان أنه يجر الفتيلة حتى يحرق، يتعمد يعني يجر الفتيلة يتعمد عمدا حتى يحرق البيت، فهي حيوانات مؤذية. قال: والكلب العقور، العقور قيد، أي أن المنهي المأمور بقتله هو الذي إيش يعقل ويتعدى على غيره، أما الكلب الذي إيش لا يتعدى على الناس فهذا يمنع من قتله. فهذه أمور كما سماهن فواسق، أي متعدي لعظم أذيتها وتعديها على الناس، فإن الإنسان مأمور منها لأنها من باب كف الشر وأذية دفع الصائل. فكونها تصور على الناس أو تتعدى عليهم هي بجنسها بطبعها. قال الشيخ رحمه الله: فللمحرم أن يقتل جميع ما هو مذكور في هذا الحديث بنص الحديث، حديث أمر بقتلهن في الحل والحرم. قال: وله قتل الحية، وقد جاء في لفظ أيضا الحديث أنه الأمر بقتل الحية، لأن الحية كالعقرب، فالمعنى فيها واحد أنها مؤذية وتدخل مكان المحرمين من غير ما يشعرون بها، من غير ما يشعرون بها. قال: والذئب، لأنه كالكلب العقور، فالذئب متعدي فيقتل أيضا لأنه من إيش يدخل من الكلب العقور. وجاء في حديث السبع الضاري، والسبع يعم الكلاب وغيرها، ففي لفظ السبع فدل على كل ما فيه السبعية والتعدي على الغير فإنه يقتل، يدخل ذلك الذئاب والنمور وكل هذا إذا رأى المحرم وكان في مكانه جاز قتلها لأنها مؤذية متعدية. قال: والذئب والسباع كلها تقتل. قال: إلا أو سوى الضبع. لماذا؟ لأن الضبع صيد كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه شات، هذا سيمر علينا إن شاء الله في باب النهي عن قتل الصيد. قال: وله قتل النسر والعقاب أيضا. لماذا؟ قياسا على الغراب والحدأة، لكن هذا فيه نظر، فالنسر والعقاب غير متعدي، يعني لا يأتي النسر على الناس ويتعدى عليهم، فإن لم تأتي ما أتاك. أما الحدأة والعقرب أو الحدأة والغراب فهي متعدية، تأتي مثلا تابهم وتسرق منهم وتؤذيهم، وذاك الراجح والصحيح أنه ليس له أن يقتل النسر والعقاب إلا أن آذى. فالعقاب ليس بطبعه أن يؤذي، لو مر عقاب الناس جالسون ماذا؟ لكن لو أتاهم أسد وهم جالسون أو نمر أو ذئب قد يتعدى عليهم، فهذه فرع أصلا التعدي بخلاف النسر، وهذا الصحيح ليس له أن يقتل النسر والعقاب إلا أن تعدى. فيعم كل من تعدى عليك ولو كان إيش ممن يجوز قتله، ممن لا يجوز قتله كالأشياء وغير ذلك أو الثور فإنه يقتل، لكن هل يقتل بذلك؟ لا. قال: وكل ذي مخلب والطير، وهذا ذي نظر كما ذكر، الصحيح أن هذه لا تقتل كما سيأتي الكلام عليه. قال: والزنبور أيضا. الزنبور مثل النحل لكن أكبر منه ولسعته مؤذية، قال: فإنه يقتل. لماذا؟ لأنه مؤذي، والصحيح أنه لا يقتل إلا إذا إيش إلا إذا آل. أما أن يقصده الإنسان في مكان يقتل فلا. قال: والبق، لأنه مؤذي، البق له أن يقتل لأن يأتي الحاج فيؤذي. والبراغيث أيضا، والبرغوث أيضا نوع إيش من الحشرات. قال الشيخ: والقمل، لأنه مؤذي يسحب الدم الإنسان ويؤذيه في رأسه. قال: ويحتجم المحرم. طيب، عموما هذه الأشياء اللي ذكرها الشيخ رحمه الله كلها ذكر بأنه يجوز إيش قتلها. والحقيقة أن نقول في التفصيل أن ما لا يؤكل على نوعين، الحيوانات التي لا تؤكل على نوعين، ما فيه مضرة، أي حيوانات هي أيضا مضرة مؤذية بطبعها، فهذه تقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من ذوي كلهن فواسق. والفاسق أي متعدية مؤذية خرج عن ظاهرها فهي متعدية، كالشباع كلها وكالغراب والحدأ والحليات والعقارب، كل هذه مؤذية بطبعها فهذه فيها مضرة فإنها تقتل. والنوع الثاني مما لا يؤكل هو ما لا مضرة فيه، ما لا مضرة فيه فإنه لا يقتل، ما ليس فيه مضرة فإنه لا يقتل. فيشمل ذلك كثير من الحيوانات التي لا التي ليس فيه مضرة كالكلاب وغيرها مما لا مضرة فيه وإن كان لا يجوز قتله. والقول بأنه ما لا يجوز قتله أو ما يجوز قتله أو عفوا ما لا يمكن يجوز قتله بكل حال أو يمنع منه هذا في نظر. ولذلك يدل على ذلك قول النبي في الحديث: خمس من الدواب كلهن فواسق، فسماهن النبي عليه الصلاة والسلام فواسق، وهذا وصف مناسب أي في تعليل الحكم، أي كأن إيش العلة في قتل هؤلاء أنهن فواسق، ولو كان يجوز قتل غيرهم لقال اقتلوا كل ما لا يؤكل، لكنه ما أذن بقتل كل ما لا يؤكل، بل أمر بقتل ما كان فيه مضرة. ولذلك خص النبي عليه الصلاة والسلام الكلب بالعقور، خص الكلب إيش؟ بالعقور. قال والكلب العقور، وجاء في لفظ السبع العاد، وهذا قيد، لا أنه صفة لازمة له، لا أن العقور صفة لازمة للكلب أو العاد صفة لازمة، بل السبع العاد. وذلك الصحيح أن الأسد في مكانه لا يجوز أن تقصده وتقتله إذا لم يأتك، يعني إنسان مر حاج ويعلم أن هناك نمر في الجبال، هل لك أن تقصده وتقتله؟ لا يجوز، لو تعدى عليك. وذلك الصحيح أن السبع العادي قيد، أي لا يقتل إلا إيش من كان إيش متعديا صائلا، لا أنه وصف لازم له. ولذلك لو كان هذا إيش وصف لازم لقالوا الحية، الحية أيضا إيش متعدية، والعقرب إيش متعدي، ومع ذلك إيش ماذا قال الحية والعقرب، فدل على إيش جواز القتل، وهذا هو الراجح. ولذلك الصحيح ما لا يؤكل لا يجوز قتله إلا إذا كان إيش متعديا في معنى هذه الفواسق. أما أن يقتل الإنسان كل ما رآه فإن هذا لا يجوز. إذن المحرم ليس ممنوع من قتل الصيد، الصيد هو ما يؤكل فقط، بل محرم ممنوع من قتل الصيد وكل ما لا مضرة فيه، أي كأن الشرع قال المحرم أيش كل شيء يسلو منك، وإنما الذي يجوز أن تقتله ما كان فيه إيش تعد بطبعه، تعد بطبعه. فقول بعض العلماء بأن الممنوع من قتل المحرم هو ما يؤكل كالإبل وعفوا يعني مثل كالغزال والضب ونحو ذلك، لا، بل الصحيح أن كل هذه ممنوع من قتلها سواء ما يؤكل منه وما لا يؤكل، إلا ما ذكره الشرع هنا وعلقه وعلق الحكم فيه بكونه فاسقا. فالصحيح أن ما لا يؤكل لا، بل رجل وجد كلبا لا يجوز قتله، وجد قردا لا يجوز قتله، فيقول القرد ما لا يؤكل أنا ممنوع من قتل الصيد فقط فيجوز قتل القرد، لا يجوز، لأن القرد غير متعد ولم يؤذي. فالصحيح أن كل هذه لا يجوز قتله، لكن لا يجوز قتل السباع والذهاب إليها إذا لم يكن تكن في طريق الحاج، أن يعني يقصدها في أماكن يقتلها لا يجوز، وهذا هو الراجح والصحيح. قال الشيخ رحمه الله ويحتجم المحرم، المحرم له أن يحتجم لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم في الصحيح، احتجم وهو محرم فجاز له أن يحتجم، فإن أزال شعرا للحجامة فإنه يفتي، وقد يحتجم من غير إيش إزالة الشعر، قد يقص ولا يزيل الشعر، أو قد لا يكون له شعر أصلا كالأصلع مثلا، فهذا ليس عليه شيء. قال الشيخ رحمه الله وليس له أن يزيل الشعر عن نفسه فإن فعل افتدى، ليس له أن يزيل الشعر عن نفسه فإن فعل افتدى، لما مر معنا من نهي عن حلق الشعر وأن فيه الفدية، حديث كعب بن عجرة وغيره. قال الشيخ ويغسل رأسه ويديه بالماء والسدر ويستاك، لا بأس إيش أن يغسل رأسه وأن يغسل يديه وأن يستاك، وله أن يغتسل بالسدر أيضا. ويدل على ذلك أن عن ما جاء عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه أراهم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل فدلك أبو أيوب من ربيع رأسه هكذا قال، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه فدلك، وهذا قول عامة العلماء لم يخالف ذلك الإمام مالك. ولا بأس أن يغتسل بالسدر أيضا، ولا يقال أن السدر إزالة شعث، لا، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق الذي وقصته ناقته اغسلوا بماء والسدر، فدل على المحرم يجوز له أن يغتسل بالسدر، وهذا هو الراجح الصحيح مذهب الإمام أحمد. قال الشيخ ويأكل الشجرج والزيت، لا بأس أن يأكل الشجرج، الشجرج زيت السمسم والزيت لا بأس. قال ويستعملهما في بدنه ورأسه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حج ويش وقد لبد رأسه، والتلبيد هو أن يضع إيش ما يثبت به الشعر مثل الزيت وغيره، قال إن ذلك ليس بطيب منهي عنه، أما دهن البدن بالزيوت غير مطيب والمأكولة فهذا محل إجماع من العلم أنه يجوز لك إيش أن تدهن بكل زيت ليس طيبا، وأما دهن الرأس كنا دهن البدن إجماع، أما دهن الرأس فيجوز أيضا على الصحيح لعدم دليل على منعه، مع أن الأئمة الأربعة ذكروا المنع من ذلك أنه لا إيش يدهن رأسه بالزيت، قال لأن الدهن الرأس بالزيت يزيل الشعث، يزيل الشعث المحرم، لكن الصحيح خلاف هذا. وقد أحرم النبي عليه السلام إيش؟ وقد لبد رأسه وتلبيد رأسه إيش؟ أن يسكن الشعر حتى لا ينتثر، حتى إيش؟ لا ينتفش. فالصحيح أنه لا بأس أن يدهن رأسه بالزيت لعدم وجود دليل يمنع منه. قال الشيخ: وينظر المحرم في المرآة، لا بأس أن ينظر في لعدم دليل على المنع، ويتغلد السيف والقوس إن احتاج لذلك لعدم دليل على المنع. وقد حج أو اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام وإيش؟ بسيوفه، لكن السيوف كانت في غنبها في القراب. ولطاف النصوص أيضا تعدم عليه، لا بأس، ليس لك ما يمنع من ذلك. ويتجر في الجواري، يبيع الجواري أيضا، لأن هذا ليس إيش؟ نكاحا ولا خطبة. وكذلك لأنه يتاجر في الطيب أيضا، يبيع الطيب. لكن المحرم ممنوع من إيش؟ من وضع الطيب أو شم الطيب. يعني لو أتى إنسان وجلس بجانب دكان طيب وأخذ الشم، يمنع منه ولا ما يمنع؟ يمنع، لأن الطيب إنما منهي عنه يجي ماذا؟ يجي رائحته وشمك له طيبك، فلا فرق بين أن تضعه على بدنك أو أن تشمه إيش؟ من غير وتأخذ شمه، فمنهي عنه قصد الشم. أما نضع الإنسان الطيب من غير قصد أو مرة في مكان مطيب وغير شم بخورا فلا بأس به لأنه لم يقصد. قال: وله أن ينحر الإبل أيضا ويذبح البقر والغنم، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، والغنم والدجاج والحمام الذي ليس له أصل في الوحش، إنما المنهي عنه ما هو إيش؟ ما كان متوحشا، كل ما كان وحشيا لطبعه هو المنهي عنه، هو الصيد كما سنذكر إن شاء الله. قال: ويأكل الخشكنانج، يعني الله شيء كما يقول في الحاشية السكري، يعني شيء حلو ربما، أي لا بأس أن يأكل شيء ما هو حلو أو مالح. قال: وملح الأصفر. قال: إذا لم يكن الزعفران فيه طعم، أما ما كان الزعفران فيه طعم فإنه ينهى عنه، لأن المحرم منهي عن الزعفران. قال: لأن الزعفران نوع من الطيب، وهو فعلا الزعفران نوع من الطيب، الزعفران يطيب به وهو طيب للنساء. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثياب مزعفرة لأنها إيش؟ من لباس النساء، ونهى عن لبس ثوب مسه وزعفران ورس. وذاك الزعفران لا يوضع في الشاي ولا في القهوة ولا في الأكل إن كان يظهر منه إيش؟ الرائحة، لأنه نوع من الطيب اتخذ إيش؟ لرائحته. قال: إذا لم يكن له الزعفران فيه طعم ولا ريح، أما إذا استهلك الزعفران في الأكل ولم يبق له ريح ولا طعم فلا بأس. قال: ويغسل ثيابه، لا بأس، ويدخل الحمام ويزيل الوسخ عن نفسه ويحك بدنه، وقد كانت عائشة تحك بدنها، وقالت: لو لم استطع أن أحكه بيدي لحككته إيش؟ برجلي، لأنه ليس هناك ما يمنع من ذلك. ويزيل وسخ عن نفسه ويحك بدنه، فكان الإنسان يغتسل وهو محرم، والاغتسال فيه إزالة الشعر. قال: ولا يقطع الشعر وينزل ولا يقطع، لكن إيش؟ يحك بدنه برفق، الإنسان إذا أراد أن يحك أو يمشي شعره فبرفق حتى ينزل شيء من الشعر. قال: وينزع ضرسه ويفتح العرق إن احتاج أن يفتح كالفصل مثلا، ويداوي جرحه ويعالج إن كان به شقاق، يعني نوع من تشق الجلد بالشحم والشمع، ويقرد بعيره. القراد هذا حشرة تقع على ظهر البعير وأخذ تمص مثل البعوض، فتقع على البعير فتأخذ تمص منه الدم، فأن يقرد بعيره ويزيل هذا القراد، أي ليس لا يقتله فلا بأس، حتى القمل ليس لك مدلع منع. حديث كعب العجرة لما قال إيش؟ احلق رأسك، ليس فيه أن المحرم ممنوع من قتل القمل، لأن كعب العجرة رآه النبي عليه الصلاة والسلام والقمل تناثر على وجهه، أي القمل كثير، والقمر إذا كثر يصعب إيش؟ أن تقتل واحد واحد بعينه، فأمر بحلق الرأس حتى يزيل جميعا الأذى بأسرع طريقة، لأن المحرم ممنوع من القمل، القمل مؤذي، القمل مؤذي يجوز قتله. فجاد أن يقرد بعيره وجمله، وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم إيش؟ قردوا يعني الإبل. والأمر أن ما كان مباحا قبل الإحرام فهو على أصل الإباحة بعد الإحرام، الأصل أن ما كان مباحا قبل الإحرام لا كيش في الإباحة باقية، إلا أن يأتي الدليل يدل على أن هذا منوع منه. قال: إلا أن يمنع المحرم من شيء حجة فيمتنع منه، يعني فإن منع المحرم من شيء فيكون هذا إيش؟ وفيه حجة فإنه يمتنع منه. فدل ذلك عن الأصل ما كان مباحا قبل الإحرام فهو مباح بعد الإحرام إلا أن يأتي الدليل على المنع منه. وذلك ذكر الشيخ رحمه الله أشياء أخرى من مختلف في العلماء جاز، قال إنها إيش؟ ليس لك دليل ما يمنع منها، قتل اللصوص، بيع الجواري، بيع الطيب، ذبح الغنم، كل ذلك ما يجوز لعدم الدليل على المنع منه. قال: وتلبس مرة محرمة الحلي وتخطب، كما جاء عن بعض السلف رحمهم الله لعدم الدليل على المنع من الخضاب ولا من إيش؟ الحلي. نعم. قال: باب ذكر دخول مكة. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذاب من الثنية العليا التي في البكاء وخرج من الثنية السفلى. قال أبو بكر: ويستحب أن يغتسل المرء إذا أراد دخول مكة، ويستحب أن يرفع يديه إذا رأى البيت، وليقل إذا دخل المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويضطرب وهو أن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على منكبه الأيسر ويشمر الأيسر. قال: وليبتدئ الطواف من حذو الركن الأسود، وليقل بسم الله والله أكبر، وليقبل الركن الأسود أو يستلمه ويقبل يده ويمضي على يمينه، يرمل ثلاثة أطواف من الركن الأسود إليه، ويمشي أربعة، ويستلم الركن اليماني، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ويجزيه حيث صلاهما، ثم يرجع إلى الركن فيستلمه. قال: ثم يخرج إلى الصفا ويلقى عليه ويكبر الله ويوحده ويقول: لا إله إلا الله وحده، أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يمشي، فإذا بلغ بطن المسير ساعة سعيا شديدا بين البيلين، ثم يمشي إلى المروة ويلقى عليها ويفعل على المروة كما كفعله على الصفا، يكمل سعيه على هذا، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. قال: فإن كان قارنا أو حاجا أقام على إحرامه إلى يوم النحر، وإن كان معتمرا حل، وإن كان إماما خطبهم يوم التاسع بعد صلاة الظهر يعلم الناس أمر حجهم، ثم يفعل يوم التروية إذا أراد الخروج إلى منى من الاغتسال والتجريد والطيب كما بينت في أول الكتاب، ويروح إلى منى فيصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فإذا طلعت الشمس صار إلى عرفة فيقيم بها حتى إذا زالت الشمس، فإن كان إماما أتى المسجد وجلس على المنبر، ثم يقوم فيخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، ثم يؤذن المؤذن ويقيم ويصلي الظهر، ثم يقيم فيصلي العصر، ثم يروح إلى موقف فيقف به. قال: وعرفة كلها موقف ما خلا بطن عرنة، ويدعو ويكثر من الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا غربت الشمس دفع من عرفة وسار سيرا غير تعب على السفينة حتى يأتي المزدلفة. قال: فإذا أتاها جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ويبيت بها حتى إذا طلع الفجر أذن وأقام وصلى الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام ويقف عنده ويكثر من حمد الله جل وعز، ويدعو ويتضرع ويسأل الله جميع حوائجه، وليس لأحد أن يدفع قبل الإمام إلا الضعفة. أرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا بليل، وليست الرخصة إلا لهم. قال: ومن فاته عرفة أو مزدلفة خرج بعمل عمرة وقد فاته الحج، ثم يدفع قبل طلوع الشمس وقت صلاة المسفرين بصلاة الصبح حتى يأتي بطن محسر، فإذا صبت قدماه في وادي محسر حرك دابته إن كان راكبا حتى يخرج منه. قال: وإن كان راجيا فليصب، وذلك قدر رمية بحجر، ثم تسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة فترميه بسبع حصيات من بطن الوادي، تكبر مع كل حصى، يجعل منها عن يمينه والكعبة عن يساره، ويستقبل الجمرة ويقطع التلبية إذا رماها، ثم ينحر إن كانت معه بدنة، أو يذبح إن كانت معه بقرة أو شاة، ويحلق رأسه أو يقصر، ويطوف طواف الإفاضة، فإذا فعل ذلك حل له كل شيء. نعم، يقول باب ذكر دخول مكة. أجمع حديث لصفة حج النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر بن عبد الله، قد رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، فهو من أحفظ الناس لحج النبي عليه الصلاة والسلام، من أحفظ الناس. وقد جمع أهل العلم الأحاديث التي جاءت في صفة حجه، ومن أنفس الكتب وأحسنها حجة الوداع لابن كثير رحمه الله، جمع جميع ما جاء وسلق هذه الأحاديث وجامع أذن واحد، وكذلك ذكر الشيخ البيهقي رحمه الله في حجة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث ذلك الكثير من أجمعها كما ذكرنا حديث جابر، فإنه ذكر الحج من خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى نهاية الحج. يقول رحمه الله عن عمر أن رسول الله دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي في البطحاء، وهي تقابل مدخل الصفا، تقابل مدخل الصفا، وخرج من الثنية السفلى تقابل باب العمرة، هذا كان تسمى الكفنية الكدية العليا وتلك السفلى، وهذا على سبيل الاستحباب. قال الشيخ: ويستحب أن يغتسل المرء إذا أراد دخول مكة، يغتسل لثبوت عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا نسب ابن عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويستحب أن يرفع يديه ضرأ البيت، فجاء ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهم إذا رأوا البيت رفعوا أيديهم، رفعوا أيديهم، ومذهب الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق وغيره، فجاء هذا فإذا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وثبت أنهم يقول إيش؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، وهم يشيرون إذا رأى الكعبة، إذا رأوا الكعبة قالوا ذلك. قال: وليقول إذا دخل المسجد: اللهم افتح لي باب رحمتك، لأنه إيش؟ من جملة المساجد، فيعم إيش؟ فيدخل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء دخول المسجد. قال: ويطبع، وهو أن يدخل رداءه تحت إبط الأيمن ويرد طرفه على المنكب الأيسر ويشن الأيسر، كما ثبت عن جابر وحديث ابن عمر وابن عباس وغيرهم الطباع ليظهر كتفه، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة أو في عمرة القضية حتى يري المشركين جلد المسلمين، وبقي هذا مشروعا إلى قيام الساعة، وقد فعله في حجة الوداع. قال: وليكتفي الطواف من حذو الركن الأسود، حذو الحجر الأسود، وليقول بسم الله والله أكبر. وثبت عن عباس رضي الله عنهما ذلك أنه رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والراجح والثابت الحديث أنه يقول في أول مرة بسم الله والله أكبر، وفي كل مرة يقول إيش؟ الله أكبر، أي أنه يقول يبدأ بيد البسملة في أول الطواف، ثم كلما حاذ الركن كبر فقط من غير بسملة، هذا الثابت والله أعلم. قال: وليقبل الركن الأسود أو يستلمه، وجاء عن ابن عباس أنه يسجد عليه، يسجد يضع جبهته كسجد على الأرض، فقد ثبت أنه إيش؟ قبله واستلمه، وثبت أنه إيش؟ مسه بيده وقبل يده، وثبت أنه مسه بمحجن العصا المعكوفة وقبلها، وثبت أنه إيش؟ إن شاء الله. إذن من استطاع أن يقبله ويضع إيش؟ يسجد عليه كسجود على الأرض فهذا أكمل، وإن لم يستطع إيش؟ قبله فقط، فإن لم يستطع مسه بيده وقبل يده، فإن لم يستطع مسه بشيء بعصا وقبل عصا، وإن لم يستطع أشار إليه، هذه ترتيبها. قال: وليقبل الركن الأسود أو يستلمه ويقبل يده كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويمضي على يمينه، فيكون البيت عن يساره. قال: يرمل ثلاثة أطواف من الركن الأسود إليه ويمشي أربعة. الرمل هو المشي السريع، إذا لا يكون فيه عدو، ليس هو المشي، وإنما كما قيل المشي السريع من تقارب الخطى، هذا هو الرمل. قال: ويمشي أربعة كما ثبت عن عمر وعن جابر رضي الله عنهما في حديثهما. قال: ويستلم الركن اليماني من غير تقبيل، يستلمه هكذا، وليس هو بذلك التبرك جمع البركة في بعض الناس، وإنما هو استلام تعبد معه، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت أيضا عن ابن مسعود. فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، كما في سير حجة جابر، في سير حديث جابر. قال: ويجزيه، وبقوله جل وعلا: إيش؟ واتخذ مقام إبراهيم مصلى، وقد قال تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية وهو ذاهب متوجه إلى أن يصلي. قال: ويجزيه حيث صلاهما، ولو كان خارج البيت، ولو خارج مكة، فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه طاف البيت ولم يصلي ركعة الطواف إلا وهو في طريقه إلى المدينة، وهو في طريق المدينة لما ارتفعت الشمس. قال: ثم يرجع إلى الركن فيستلمه، أي بعد أن يصلي ركعتين يذهب فيستلمه. قال: ثم يخرج إلى الصفا ويرقى عليه، ويقول فيه وهو متوجه: إن الصفا ورث من شعائر الله، كما جاء في حديث جابر. قال: ويرقى عليه ويكبر، وجاء أنه يكبر ثلاثة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يوحد الله، وفسره جابر رضي الله عنه أنه يقول: لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم أحزاب وحده. قال جابر: قال ذلك ثلاثا يدعو بين ذلك، فيقول هذا ثم يدعو، ثم يقول مرة أخرى ثم يدعو، ثم يقول هذا، يكبر ثلاثا ثم يقول هذا ثم يدعو، ثم يكبر ثلاثا ثم يقول هذا تهليل، ثم يدعو، ثم يكبر ثلاثا ثم يقول هذا، ثم يمضي. قال: ثم يمشي، فإذا بلغ بطن المسير ساعة سعي شديد، كان هذا ما بين العالمين الأخضرين كان إيش؟ واديا، فإذا نزل لم يرى إيش؟ الكعبة، لكن اليوم أصبح مستويا وجعل له علامة يسعى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقطع الأبطح إلا شدا. وتقول بنت أبي تجرى: رأيت إزار النبي صلى الله عليه وسلم يدور على ركبته من شدة السعي، فإنسان يسعى سعيا شديدا، مو بس هرولة، سعي شديد، لكن ما يسقط أبدا. قال ويسعى سعيا شديدا بين الميلين ثم يمشي إلى مروة، أي يسعى بين ذلك ثم يمشي ويرقى عليها ويفعل على مروة كفعل على الصفا، كان هذا جاهل يكبر ويقول هذا الذكر، يكمل سعيه على هذا، فيبدأ بالصفا إلى مروة على السعي، يعمل ذلك 7 مرات فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. قال فإذا كان قارن أو حاجا، حاجا أي مفردا كما قال في الحاشية، أقام على إحرامه إلى يوم النحر. الآن هذا الطواف يعتبر في حق المحرم، في حق القارن والمفرد طواف إيش؟ القدوم، وفي حق المتمتع طواف العمرة. قال فيبقى المفرد والقارن على إيش؟ إحرامه، وإن كان معتمرا حل، يعني يطوف ثم يسعى ثم يحل. طبعا هنا المفرد والقارن جاز له أن يقدم السعي وهو أفضل، وهو أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاز له أن يؤخر السعي إلى يوم النحر. قال وإن كان معتمرا أي حل بحلق الرأس، وإن كان إماما خطبهم يوم 7 بعد صلاة الظهر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، خطب يوم 7 يعلم الناس أمر حجهم ثم يفعل يوم التروية أيضا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب يوم التروية إذا أراد الخروج إلى منى من الاغتسال والتدريب، فيغتسل ويتجرد من ثيابه هذا الحق المتمتع ويتطيب كما بينت في أول كتاب، أي مما يسن للمحتال. أما المفرد والقارن فهو على إحرامه، هو المتمتع فيفعل ويتجرد ويغتسل ويلبس الإزار ويتطيب كما فعل في أول إحرامه. قال ويروح إلى منى، توجه المحتاج إلى منى، فيصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح قصرا من غير جمع كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا طلعت الشمس صار إلى عرفة، يتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة فيقيم بها كما ثبت عن حجاب أنه ذهب وجد القبة قد ضربت له بنمرة فدخل إلى أن زالت الشمس. حتى إذا زالت الشمس فإن كان إماما أتى المسجد وجلس على المنبر، مسجد بني قديما، والنبي عليه السلام خطبهم إيش؟ في نمرة وهي خارج عرفة، لكنه مسجد كبير جزء منه في عرفة وجزء منه خارج عرفة. فإن كان إماما أتى المسجد وجلس على المنبر ثم يقوم فيخطب خطبتين يفصل بينهم جلوس، أما الخطبة فلحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر وغيره. وأما أنه يخطب خطبتين قال قياسا على الجمعة، لكن ظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب خطبة واحدة، خطب خطبة واحدة، هذا هو الراجح أنه يخطب خطبة واحدة. قال ثم يؤذن المؤذن ويقيم ويصلي الظهر ثم يقيم فيصلي العصر، إذن يصلي هاتين صلاتين قصرا وجمعا ثم يروح الموقف يدخل عرفة بعد ذلك، فالسنة يصلي خارج عرفة بطن عرانة ثم يدخل. قال فيقف به، وعرفة كلها موقف ما خلا بطن عرانة، بطن عرانة الوادي اللي تشوفون اليوم عليها الجسور هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها أنا وعرفة كلها موقف. قال وانزعوا عن بطن عرانة، ويدعو ويكثر الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أشرف مواقف الحج كما قال الحج عرفة. ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه تبارك وتعالى ويسأله حتى غربت الشمس وهو على ناقته، لكن استحب العلماء إيش؟ أن يكون الإنسان على الدابة، لكن هذا قد يكون في مشقة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي المقبلي لا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر الإنسان من الدعاء ومن التهليل لا سيما في العشي أي بعد العصر لأن وقت التنزل إلهي. قال فإذا غربت الشمس دافع من عرفة وسار سيرا غير تعب إلى السكينة، أي لا يسير بحيث يتعب نفسه لكنه إيش؟ يسير عليه السكينة، فإذا وجد فرجة أسرع وإذا لم يجد فرجة إيش؟ نص، كما ثبت عن المسلم كان إذا وجد فرجة النص أي أسرع، لكن مو ما يفعل الناس اليوم من السرعة الشديدة التي فيها قد يعني فيها أذية. وقال المسلم إيش؟ عليكم السكينة، فأمرهم إيش؟ بالسكينة، أمرهم بالسكينة حتى لا تدافع الناس. قال حتى يأتي مزدلفة، فإذا أتاها جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وقامتين. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى مزدلفة أول ما وصل صلى قبل أن يفعل أي شيء، أوقف الدواب وعقلها ثم صلى، ثم أنزل صلى المغرب ثم أنزل التي غرض كانت على، ثم يصلى. فالسنة إذا وصل أن يبدأ بالصلاة، يؤذن ويقيم فيصلي المغرب ثم ينزل هذه الأغراض ثم يصلي إيش؟ العشاء كما ثبت في جابر عن غير الصحابة. قال فيصلي بأذان واحد وإقامتين ويبيت بها، وقد بات النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى على طول بعد أن صلى المغرب والعشاء بات رجع النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى إذا طلع الفجر أذن وقام وصلى الصبح كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بقي إلى طلوع الشمس وصلى الصبح في أول وقتها حتى قال جابر رضي الله عنه صلى الصبح حين الفجر الصبح. وقال ابن مسعود لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام لغير وقتها إلا صلاة الفجر بعرفة أي في غير وقتها معتاد مو في غير وقتها قبل وقتها أي أول ما طرق. لماذا؟ حتى يتفرغ بالدعاء. قال ثم يأتي المشعر الحرام. مشعر الحرام جبل كان صغير الآن مكان المسجد الموجود اليوم ويقف عنده ولا يلزم الوقوف عنده بل قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلهم وقف. قال ويقسم الحمد لله جل وعز ويدعو ويتضرع ويسأل الله جميع حوائجه وهذا أشرف مواضعه مزدلفة أفضل أوقاتها وهذا الوقت الذي دعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدفع منها. قال وليس لأحد أن يدفع قبل الإمام إلا الضعف أي الضعفاء سواء كانوا رجال أو نساء. فالضعفاء يشمل النساء ويشمل إيش الكبار ويشمل أيضا الصغار. أرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا بليل كما قال ابن عباس دفعني النبي عليه الصلاة في ضعفة أهلي بليل وكما دفع إيش سودة ودفعت أم سلمة وندمت عائشة رضي الله عنها على أنها لم تسأله أن تدفع. قال ليس لأحد يدفع قبل الإمام إلا الضعف أرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع بليل وليس رخصة إلا لهم أي لا يجوز دفع إيش الأقوياء وللرجال الذين إيش أقوياء قادرون. لماذا؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم يدفع إلا بعد طلوع الشمس أو عفوا إلا بعد الفجر قبل طلوع الشمس بقي حتى كاد الشمس تشرق ثم دفع. ووقت الدفع طبعا هذا قول ليس رخصا لهم أكثر علماء على جواز الدفع قبل ذلك. أهل العلم اختلفوا في وقت الدفع بالضعفة متى يدفع أكثر العلم قالوا أنه يجوز الدفع من نصف الليل وعمدة دليلهم ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها عند أبي داود أنها أفاضت من جمع بليل وقد رمت الجمرة ثم إيش رمت الجمرة ثم ذهبت فطافت ورجعت حتى أدركت الفجر أي في منى. ومعلوم أن هذا لا يكون إلا أن تكون قد دفعت بعد نصف الليل أو عند نصف الليل فإن ما بين هذا المكان والذهاب إلى رمي الجمار ثم الإفاضة في البيت ثم الرجوع إلى منى وإدراكها صلاة الفجر بمنى فإن هذا لا يكون إلا إيش إلا أن دفعت بعد نصف الليل فالمسافة ما غير من 7 أميال على الإبل فهذا لا يكون إلا بعد. فجعل هذا الحديث عمدة لمن قال بأنه يجوز دفع بعد منتصف الليل وإن كان بعض العلماء إيش يختلف لكن أرجح والله عنه يجوز ذلك لا سيما أن الناس اليوم مع الزحام شيء أنه أخر الدفع إلى ما ذكر ابن القيم كما جاء عن أسماء أنها دفعت بعد غياب نصف بعد غياب القمر القمر لا يغيب إلا إيش في الثلث الأخير من الليل تقريبا أو بعد الثلث الأخير. والغالب يوم مع شدة الزحام أن من دفع هذا الوقت لا يحصل له إيش المقصود منه يعني الزحمة تزداد شديدة وذلك الأرجح عليه يكثر العلماء أنه يجوز دفع من نصف الليل فإن أخر الإنسان شيئا قليلا فهو أكمل وأحوط. وقالوا أيضا في التعليل أن أكثر الليل أو أكثر شيء يقوم مقام قالوا فإذا مضى نصف الليل خلاص يقوم مقام إيش كل الليل وهذا مذهب الشافعي وأحمد والإمام مالك. والصحيح أنه يجوز أيضا لغير الضعفة في قول عامة العلماء أنه يجوز الضعفة لغير الضعفة قال لأن إرسال النبي عليه الصلاة والسلام الضعفة في الليل يدل على أن هذا وقت للدفع يدل عنها لوقت نعم نقول نعم السنة أن لا يدفع الرجال الأقوياء وأن يبقوا لكن كونه قد أمر النساء أو أذنهن في أن يدفعن بليل دل على أن هذا وقت للدفع وهذا قول عام مثل العلم لا سيما مع المشقة الشديدة اليوم يعني المشقة الشديدة اليوم والحرج الشديد في الحج يعني يقوي هذا القول وهذا قول عامة العلماء مثل الإمام مالك والشافعي وأحمد وهو يوصي به جمع من المحققين العلماء في هذا العصر. قال الشيخ رحمه الله ومن فاته عرفة أو مزدلفة خرج بعمل عمره وقد فاته الحج. أما فوات عرفة فإنه يفوت به الحج بإجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه قد تم حجه. فالشاهد أن عرفة محل إجماع وقال جلاله فاذكروا الله قال في فاتكم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فذاك الله جل وعلا إيش عرفه في كتابه فهي ركن، وفوات عرفة فوات للحج بإجماع العلماء. وأما فوات مزدلفة فالشيخ يقول أن فوات مزدلفة أيضا فوات الحج، أي من فاته مزدلفة فاته الحج. واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقالوا إيش الأمر به يدل على أنه ركن، يعني قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام فدل على أنه من لم يذكر الله لم يتبه هذا الركن. واستدلوا أيضا بحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفذه. قالوا إيش اشترط إيش أن يقف معهم وأن يدرك مزدلفة وأن هذا الذي تم حجه وقضى تفذه، وهذا مذهب علقمة والنخعي من الشعب، وهذا بناء على أن المزدلفة ركن. وقال بعض العلم أن مزدلفة واجب وليس بركن، أن مزدلفة واجب لقول النبي يعني الحج عرفة، الحج عرفة. ومعنى قوله الحج عرفة المراد به أن الفوات أن من فأن الحج كله جمع في عرفة، أي أن من فات عرفة فات الحج. وهنا لم يقل الحج الطواف أو الحج السعي مع أنه ركن، لماذا؟ لأن الطواف ليس له وقت، ليس له وقت، لذلك لم يذكر في الحديث، إنما ذكر عرفة الذي بفوات يفوت، لأن عرفة وقت محدد، فمن لم يدركه فقد فاته الحج. فقول الحج عرفة دل على أن من أدرك عرفة لم يفت الحج، فلو كان مزدلفة ركنا لم يكن هذا الحديث معنا، لم يكن هذا الحديث معنا. فقول الحج عرفة، وإذا قال فالحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة الجمعة فقد تم حجه، ومعلوم أن صلاة الفجر هي الحد إيش لنهاية عرفة، والحد الذي يجوز فيه الدفع، أليس وقت الفجر يجوز الدفع من مزدلفة؟ لو كان وقت عرفة ركن لتداخل ركنان، كيف يقول الحج عرفة فمن أدرك صلاة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة الجمعة فقد تم حجه، ويكون تداخل ركنان تداخلا؟ ما يمكن. وذلك هذا القول هو الصحيح بلا شك، أن مزدلفة ليس بركن، ليس بركن. إذا لو كان بعد عرفة ركن يفوت الحج به لما صح أن يقول إيش الحج عرفة، لقال الحج عرفة مزدلفة، وجعل آخر وقت عرفة هو آخر وقت إيش مزدلفة، لأن من الفجر جاز الدفع للرجال والنساء بإجماع العلماء، بإجماع العلماء جاز الدفع للرجال والنساء. والإمام أحمد رحمه الله جعل ذلك إجماع الناس، الإمام أحمد جعل أن مزدلفة لا يفوت حد بفواته بإجماع الناس، جعل ذلك إجماعا، وهو الصحيح الذي لا شك فيه، لا شك أن مزدلفة ليس بركن. وقال ابن عمر رضي الله عنه من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج وإن لم يدرك الموقف بجمع، هكذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا هو الراجح هو الصحيح. قال الشيخ رحمه الله ثم يدفع قبل طلوع الشمس، أي يدفع من عام مزدلفة هؤلاء الذين بقوا قبل طلوع الشمس، قبل أن تسفر مخالفة لهدي المشركين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى كاد الشمس أن تشرق. قال وقت صلاة المسفرين بصلاة الصبح، أي وقت صلاة فيها إسفار قبل الطلوع. قال حتى يأتي بطن محسر، بطن هذا كان وادي الآن ذهب، وقيل أنه هو إيش الذي بين منى ومزدلفة، أي هو الحد الذي بين منى ومزدلفة وأنت متجه جهة الجمرة. قال حتى يأتي بطن محسر فإذا صبت قدماه في وادي محسر حرك دابته إن كان راكبا حتى يخرج منه، وإن كان راجلا فليخب أي فليسرع، وذلك قد رمي بحجر، أي المسافة هذه الوادي قدر ما يرمي بحجر، المسافة اللي يرميها الإنسان بحجر الإنسان المعتاد. قلنا هذا المكان كان هو الذي أهلك به الله أبرهة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم. قال تكبر مع كل حصاة، طيب قال ثم تسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة، إلى الجمرة طريق وسطى وسط منها إلى الجمرة، الجمرة الكبرى، فترميه بسبع حصات من بطن الوادي. كانت الجمرة، الجمرة كانت طبعا كان المكان كان مستويا، كان الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم هبوط وادي نزول والجمرة تحته، كان الجمرة الصغرى إيش تحت، فلم يرميها من فوق وإنما أتى من بطن الوادي واستقبله. ولذلك كانت تذكرونها قبل كانت نصف دائرة أصلا، الحوض الذي كان على هذا نصف دائرة لأنه لم يكن يرمى به من هذا الجانب، فهذا الجبل هكذا والجمرة هنا، فنزل من تحت الوادي ورماه، جعل منها عن يساره ومكة أو من عن يمينه ومكة عن يساره. لكن اليوم أصبحت الأرض إيش مستوية فجاز رميه من كل جهة. قال فترميه بسبع حصيات من بطن والي وتكبر مع كل حصى يجعل منا عن يمينه والكعبة عن يساره ويستقبل الجمرة ويقطع التلبية. يستقبل الجمرة ويرميها يكبر الله أكبر كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقطع التلبية إذا رمى بقوله الحديث فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ثم ينحر إن كانت معه بدنة أو يذبح إن كانت معه بقرة أو شاة ويحلق رأس. إذن بدأ بالرمي ثم الذبح ثم الحلق هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم ذبح ثم حلق ويحلق رأسه ويقصر والتحليق أفضل كما سيأتي ويطوف طواف الإفاضة بعد إيش أن يلبس ملابسه ويتطيب كما قال عائشة طيبت للنبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل إحلاله وليش ولطواف بيتي أو لإحرامه قبل أن يطوف البيت. قال ويطوف طواف الإفاضة فإن فعل ذلك حل له كل شيء. طبعا عمر في مسألة نسينا نعلق عليها يقول الشيخ من فاته وعرفه مزدلفة خرج بعمل عمره وفاته الحج. قلنا أن فوات مزدلفة لا يفوت به الحج وأما عرفه فيفوت به فيه الحج. قال الشيخ خرج بعمر أي أن من فاته الحج والصحيح بفات العرفة أي لم يدرك عرفة إلا بعد طلعة الفجر. أما لو أدرك عرفة قبل طلوع الفجر ولو لحظة دخل وخرج ثم أذن الفجر فإنه أدرك الحج لم يفوت. فمن فاته لم يدرك عرفة إلا بعد طلوع الفجر فقد فاته الحج. قال الشيخ فإنه يأتي بعمرة طب لا يكمل الحج لا يتم المنى ويرمي لأنه قد فاته الحج بخلاف من أفسده بجماع ونحوه. أما قول من فاته الحج تحل بعمرة فادعي عليه أنه قضاء الصحابة. الصحابة قضى بأن من فاته الحج فإنه يتحل بعمرة فقد جاء ذلك عن عمر وعن عبد الله بن عمر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومذهب الأئمة الأربعة. ولكن اختلف أهل العلم في من فاته الحج هل عليه القضاء أم ليس عليه القضاء. الصحيح أن من فاته الحج فعليه القضاء. لماذا؟ لقضاء الصحابة فقد قضى به عمر وقضى به زيد وقضى به عبد الله بن عمر وقضى به غيره من الصحابة ولم يخالفهم إلا عبد الله بن عباس. لكن الصحيح قول أكثرهم منهم عمر رضي الله عنهم أن من فاته الحج فإنه يقضي. إذن كونه يتحل بعمر هذا باتفاق أهل العلم لأن الله جل وعلا إيش لم يرخص في إيش في ترك من في كل من أحرم لا يمكن أن يترك هذا إلا أن يتحلل أو أن يحصر. تحلل وإحصار فقط. قال وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرت. فلم يذكر الله جل وعلا إيش إتمام النسك أو الإحرام لا ينتهي إلا بإتمام النسك. فإن فاته الحج أتم النسك إيش بعمرة أو أن يحصر فقط ليس هناك أمر آخر. فالشاهد لكن عليه القضاء كما ذكر لقضاء أكثر الصحابة منهم عمر رضي الله تعالى عنهما وبقول واتموا الحج والعمرة لله فأوجب الله جل وعلا الإتمام على كل أحد ولم يستثني الله جل وعلا إلا المحصر. قال فإن أحصرتم فدل على من أحرم فإنه لا بد أن يتم ولا شك لمن أحرم فاته الحج هل أتم الحج ولا لم يتم؟ أتم ولا ما أتم؟ ما أتم. نعم أتى بعمرة حتى يتحلل فقط العمرة التي تتحلل لكن قال واتموا الحج والعمرة لله واستثنى من إتمام الحج والعمرة الإحصار فكل من لم يكن محصرا فيجب عليه الإتمام. فهذا الذي فاته الحج لم يتم الحج وليس بمحصر فدل على جواز إيش أو على وجوب القضاء ولأنه الذي قد فاته الحج قد أخر العبادة عن وقتها فلزمه قضاء كما أخر صاعا وكذا إنه يقضي. وهذا مذهب مالك والثوري والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وعليه هدي في قضائه الصحيح. نعم لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نقف عند هذا احنا اطلنا عليكم حتى نفرغ منه قبل الحج. طيب اقرا الحديث. قال رحمه الله باب الاحرام وما يتعلق به. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد متفق عليه. هذا كذا يقول ابن عمر رضي الله عنه انه ما لبى بالحج الا عند المسجد. وقال بعضهم لبى لما استوت به ناقته على بيداء وقال بعضهم لما ركب الدابة وقال بعضهم ايش بعد ما فرغ من الصلاة. والصحيح ان كل واحد سمع التلبية وذكرها والصحيح انه لبى بعد الصلاة ولبى كذلك لما ركب الدابة ولما استوت به على بيداء. وذكر الراجح الله والله انه يلبي بعد فرغ من الصلاة يلبي او اذا ركب دابته السيارة مثل اليوم اراد ان يمضي دابة. نعم. قال عن خلاد بن سائب عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمر أن ينامر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالإهلال، رواه خمسة صحابة الترمذي وابن حبان. نعم، هذا فيه استحباب رفع الصوت في التلبية، وذكرنا الصحابة كانوا يرفعون الصوت حتى تبح. نعم. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. نعم، تجرد من ثيابه ولبس إيش؟ الإزار والرداء واغتسل، ففيه استحباب الاغتسال. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعليه، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب نفسه الزعفران ولا الورص، متفق عليه ولفظ المسلم. نعم، لقد ذكرنا الحديث هذا وقلنا بأن قطع الخفين أسفل الكعبين منسوخ بحديث عبد الله بن عباس. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام قبل أن يحرم ولحلية قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. نعم، فيه استحباب التطيب للإحرام، وفيه استحباب الطواف إذا الطواف طيب الطواف بالبيت، وقوله ولحلية قبل أن يطوف أي بعدما رمى وحلق وذبح يوم النحر ثم لبس ثيابه فلم يطوف بالبيت إلا وقد تطيب، فدل على استحباب الإنسان يتطيب وأن يطوف البيت وهو قد لبس ثيابه. قال وعن يسار بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولا ينكح. قال ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. نعم، هذا فيه منع من ان يتزوج المحرم ينكح، ولا ينكح ايضا لا يكون وليا ويزوج، لانه قال ايش؟ يدعوه الى النكاح. ولا يخطب، اذا لا يخطب ولا ينكح ولا يكون وليا، لا يكون وليا لابنته لأخته، ولا إيش ينكح هو يتزوج ولا يخطب، فإن هذا محظور عليه، ومن فعل ومن نكح وهو محرم فإن العقد باطل، لأن النهي تقتضي إيش الفساد. نعم. قال عن ابي قتاده رضي الله عنه في قصه صيد الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكانوا محرمين هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من نحل متفق عليه. نعم، هذا يدل على ان المحرم نوع من قتل الصيد، وهذا سيد الكلام عليه، ويدل على ان من اعان حلال على الصيد فانه لا يجوز ان ياكله، إذا المحرم ممنوع أن يأكل من صيد صادة ومما أعان عليه، إما بإشارة أو بإعطاء سلاح. إذا قال هل منكم أحد منهم أحد أمره أو أشار لي بشيء؟ قال لا. قال فكل ما بقي من لحم. ويدل أيضا أن لو صاد الحلال صيدا ليد المحرم جاز المحرم أن يأكله إذا لم يكن من المحرم إعانة، إذا لم يكن المحرم منه له إعانة. نعم. قال عن الصائم بن جثامة الليثي رضي الله عنه عفوا، إذا إذا إذا صاد المحرم الحلال صيدا لأجل المحرم فإنه لا يجوز أن يأكله، أما لو صاد الحلال صيدا لنفسه جاز المحرم أن يأكله. نعم. قال عن الصهيب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواب أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليه إلا أن حرم، متفق عليه. نعم، الصهيب الثامن كان حلالا فصاد صيدا ومع ذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام وعدل بأنه حرم، والصحيح الجمع أن حديث أبي قتادة وهذا أن أبا قتادة صاد لنفسه ثم أطعم المحرمين، وأما الصعب فإنه صاده لأجل المحرمين، فرق بين ما صيد لأجل المحرم فلا يجوز أن يأكله وما صيد لغير المحرم فيجوز له أن يأكله. قال ابن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن بواسق يقتلن في الحل والحرم، العقرب والحلى والغراب والبارة والكلب العقور، متفق عليه. نعم، هذا يدل على جواز غسل كل ما هو متعد وكل ما هو ضار والمنع مما سوى ذلك سواء كان صيدا معقولا او غير معقول، فكل ما لا مضرة فيه لا يجوز صيده سواء كان مأكولا او غير مأكول، لكن الفرق بين المأكول وغير المأكول، المأكول فيه فدية وفيه الكفارة وغير المأكول ليس فيه كفارة. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. نعم، هذا يدل على جواز الحجامه، لكن كان الحجامه بازاله شيء من الشعر فانه يكفر. قال عن كعب بن عجرة ويفدي. نعم. قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال ما كنت غورا الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أبعد ستة مساكين وكل تسكين نصف ساعة. متفق عليه. نعم، هذا يدل على جواز حلق الشعر أن يحتاج الإنسان كي يزيل الأذى، ولا يدل الحديث على النهي عن حلق القمر، وإنما الحديث أن هذه الصورة كان فيها كعب لا يمكن أن تزال الأذى بقتل القمر لأنه كثير، حتى رأوا بثلاثة على وجهه، قال ما كنت أرى، ما كنت أظن وجع وصل بك هذا الحل حتى يمشي القمر على وجهه. فجاز إيش؟ جاز أن الإنسان محظور إذا احتاج إليه، لكن عليه أن يكفر كفارة على الخيار. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكه الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعه من النهار وانها لن تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يقتل جوفها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إما ليدخل يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إما ليدخل. متفق عليه. نعم، هذا يدل على أن مكة أن الحرم لا يجوز فيه قتل الصيد ولا تنفيره ولا تطعيش ما أنبته الله جل وعلا من النبات كالشجر وكالحشيش وغير ذلك، لأنها آمنة، وهذا يعم المحرم وغير المحرم، فإن المحرم يراد به من دخل في الإحرام ولو كان في الحل، ويدخل إيش ويعم من كان في الحرم ولو كان إيش حلالا. فقوله فإنه قول لا ينفر صيدها، لا يجوز تنفير الصيد والذهاب إلى مكانه حتى ينفر مثل حمامة تراها اليوم، ولا يقتل شوكها، لا يقطع الشوك ولو كان شوكا، فكيف بغير الشوك؟ ولا تحل صاغطة إلا مشد، لا إنسان يأخذ منها صاغطة ويتملكها، وإنما ينشدها أبد الآبدين، أي لا يتملكها. ومن قتل أو قتله هو غير النظرين، أي من يأخذ دياه أن يقتص. فقال عباس الإذخر استثنى النبي عليه الصلاة والسلام مما يجوز قطعه من نبات الحرم ما هو الإذخر، لأنه كان يجعل في الطين حتى يتماسك، وكذلك في القبور حتى يتماسك. نعم. قالوا عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعاني أهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت بصاعها وهدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. قالوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة الحرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. نعم، هذا يدل على أن مكة أن المدينة حرم كالمدينة، وأنه لا يجوز أن يقطع أن يقتل فيها الصيد ولا أن يقتل فيها الخلاء، لكن اختلف العلماء رحمهم الله في الفدية، ربما يأتي كلام عليه إن شاء الله في الغناء. نعم. قال باب صفة الحج ودخول مكة أي بيان المناسك والكيان فيها مرتب. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذات ليلة فوجدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستتري بثوب واحد وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يدل على جواز أن يحرم الإنسان تحرم المرأة وهي إيش؟ وهي نفسة وهي حائض ويشرع بحقها الاغتسال والتنظف. نعم. قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، هذا ما ذكره جابر أنه لبى بعدما استوت به نقطع على البيداء مرتفع، وهذا بحسب ما سمعه جابر، وثبت أنه قد لبى في المسجد أيضا. نعم. قال حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ورجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال ابدأوا بما بدأ الله به. أبدأ بما بدأ الله به. قال أبدأ بما بدأ الله به فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات. نعم، وثبت أنه كبر قبل ذلك ثلاثا في حديث أخر. نعم. قال ثم نزل من الصفا إلى المروة حتى إذا صبت قدماه ببطن الوادي سعد حتى إذا صعد مشى إلى المروة حتى إذا صعدت قدمه. قال حتى إذا صعدت مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا وذكر الحديث. وفيه فلما كان يوم التروية توجه إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد قبة قد ضربت له بنمرة فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. قال ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. قال وجعل جبل المشاة بين يديه. حبل المشاة في جبل حبل المشاة حب مشاة طريق المشاة والصخرات ما به الجبل، أي الجبل هذا ما رقع ما صعده من المسلم وإنما استقبله، وجعل حبل المشاة الطريق الذي كان يسلكه المشاة من عرفة إلى مزدلفة بين يديه. نعم. قال وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فرجز الواقفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام يشنقه حتى لا تسرع. نعم. قال حتى إن رأسها ليصيب مورد رحله. قال ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السفينة السفينة، وكلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها حبلا جبلا يعني يرخي لها حتى تصعد. نعم. قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبق بينهما شيئا، أي لم يصلي النافلة بينهما. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل قبلة فبكى وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بغم محسن حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكدر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى الخذ. الخذ هو هذا الرمل، هذا النوع أن يجعل الإنسان شيئا بين سبابتيه ويرمي يسمى خذف، فكل حصى يمكن أن يرمى به يسمى حصى الخذف. قال كل حصاة مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر تنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا. صلى مكة الظهر وقد جاء عن عمر أنه صلى مكة أو صلى الظهر أين؟ بمنى، والصحيح انه صلى مكة الظهر ثم ايش صلى بمن كان بمنى الظهر، هذا جنب المحاديث. نعم. قال عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تلبيته في حج او عمره سال الله رضوانه والجنه واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي في سنة ضعيف. نعم حديث لا يصح. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرها هنا ومنى كلها منحر فانحر في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم. نعم حتى لا يظن ظن أنه لا يوقف إلا في مكان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذبح إلا في مكانه، وكان هذا المصلخ للذبح كان في منى في السابق ثم أزيل وأخرج خارج منى لما ترتب عليه الأذية الرائعة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه. قلنا أعلاها من جهة الصفا من جهة المروة وأسفلها من جهة باب العمرة. نعم. وعن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بيده قوة حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. نعم نذكر أنه بات بيده قوة، لكن هل هو سنة أم هو يشتهيه ليد دخول مكة؟ اختلف الصحابة في هذا والله أعلم. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقتل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. الموقوف عن ابن عباس ويسجد عليه يضع جبهته كما يزعل الأرض هكذا. نعم. قال عنه رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين متفق عليه. نعم. يرموا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، هذا في أولي في حجة القضية كان دار الندوة مقابل إيش؟ مقابل الجهة التي كان بين الركنين بين الجهة اليمانية الركن اليماني والحجر الأسود، فالصحابة كانوا يرمون هنا فإذا لم يرهم الكفار في دار الندوة مشوا، لكن هذا كان في عمرة القضية ثم بعد ذلك إيش؟ رملوا الأشواط الثلاثة الأول كلها. قال ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خلف ثلاثة ومشى أربعة. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليه. نعم، هذا الرمل يشرع في أول طواف يفعله الإنسان، ففي حق المفرد والقارن طواف القدوم، وفي حق المتمتع طواف العمرة. ولذلك المفرد والقارن إذا طافوا طواف القدوم والعمرة فإنهم لا يخبون لا يرملون ولا يطبعون متى في طواف الحج في طواف الفرض. لكن من أتى عرفة مباشرة ولم يطوف بالبيت قبل ذلك فإنه يطوف. إذن قول ابن عمر أنه كان يطوف في أول ما يقدم أي أول طواف يطوفه فيه الرمل والاطباع، وما سوى ذلك ليس فيه رمل ولا اطباع. قال عنه رضي الله عنه قال نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير ركنين اليمانيين والمسلمين. نعم، فلا تستلم ركنا أخرى في السنة. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. أينما نفعله ارتداء من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أيضا العرب بأن الإسلام فيه الوثنية لأنهم كانوا غريب عهد بكفر. نعم. قال عن ابن الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. نعم، المحجن هي العصا، تدل على إنسان لم يستلم بيده فإنه يمسك بعصا معه ثم يقبل العصا. قال وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدعا ببرد أخضر. رواه خمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وهذا يدل على جواز أن يكون إيش برد الإنسان أو رداءه أخضر أو أبيض، فإنه ليس له لون محدد لكن الأبيض أكثر الألوان. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهيل منا المهيل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. يدل على جواز أن يكبر الإنسان أيضا ولا ينكر على من كبر، لا سيما في بعد إيش عرفة وقت التكبير المقيد لغير محرمين. نعم. قال وعن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في التقل او قالت بعثني في جمع بليل. من جمع بليل. هذا يدل على جواز ان يدفع النساء والضعف والصغار بليل. وقلنا الصحيح انه يجوز لكل الرجال، لكن الاقوياء الافضل لهم ان يبقوا لا سيما ان كانوا يحترزون عن انزحام الناس. اما اذا شق على الناس وصلت مشقة عم الرجال الضعفاء والأقوياء جاز أن يدفع الجميع بليل. نعم. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قتله وكانت تفطر لتحل ثقيلة أذن لها. متفق عليه. نعم. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنمو الجنة حتى تطلع الشمس. رواه خمسة وإن النسائي فيه انقطاع. نعم، هذا فيه سلل بها العلم على أنه لا يجوز رمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس حتى لمن دفع بليل، لكن هذا الحديث فيه نظر ولا يصح. ابن عباس رضي الله عنه وثبت أن الأسماء وغيرها من الصحابة كانوا يرمون قبل ذلك قبل الفتح، وسيأتي كلام عليه إن شاء الله. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم سلمة ليلة النحر. نقف عند الرمي إن شاء الله حتى نقف عند هذا. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا. نعم، كان قد طولنا عليك اليوم. عن الشعر انه قال اذا استكره المسلم امراته وهي مسلمه فعليها بدنتان، بدنه عنه فعليه ببدنتان، بدنه عنه وبدنه عنها، وان طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنه والحج من قابل. وجعل عن الحسن وعطاء قال كل محرم اذا استكره امراته فعليه كفاره، وان طاوعته فعلى كل واحد منهما كفاره. وقال عطاء كل محرم يستكرهها زوجها حتى يوافع قال يحدها بماله. نعم، اذا من قول النار قول قدام انه لا خلاف فيه فيه نظر، فيه نظر هذا من التابعين قال ذاك ما قال. من يقول ما رحمه الحجاج؟ اي ما في باس كان مع النساء ولا اخوين ولا يعني يقوى النساء على الذهاب يذهب معه، كان مع اطفال ونساء. Çeviri ve Altyazı M.K. والله يغلب الشباب أن يفطر أن يفطر، ولا سيما اليوم مع التوسعة في الجمرات أصبح الزحام قليل. اليوم مع الترتيب الجديد في السنين السابقة الزحام على دمر قليل. ما في بس أن أقول يعني كان هؤلاء الحجاج الضعفاء لا بد أن يكون معهم من يأخذ معهم، لا بس أن يكون شيء ما اسمع حكمه سنة بإجماع العلماء، طب ودوم سنة بإجماع العلماء لا يجب. هل تدفع بنفسها؟ ما يمكن، نابد الإنسان يكون معه من رجل يدفع، ما يقاوم على هذا فيدفع. من كان معه ضعفة يدفع، أو كان مجموعة عموما يعني حتى لو مرأتان ثلاث رجال ما يمكن يبقى واحد منهم ليس عندنا إشمار ينتقل به من الخلال لكن يدفع. هذا ليس يأتي الشيخ باز بن عثيمين يقول رحمه الله. النساء يجوز لها أن ترمل إذا لم ترى شيئا أو لم ترى رجلا، إذا لا يراها الرجال ولا يجوز، فإن أخر الرمل مشروع عموم الحاج. فإن كان لو فرض من الطواف ليس فيه إلا النساء فرضنا هكذا فلا جالس أن ترمل، وإن كان العلماء يقولون هذا في حق الرجال لأن به إظهار قوة وهذا كان مشروع في حق الرجال، لكن هذا لا يصور، ما يصور أن ما يطاف في البيت إلا النساء فقط ولا رجال لا حرس ولا غيره ولا قدام. صار لو فرضنا انها في السعي فاسأل، لان اصل السعي مأخوذ من ايش؟ من سعي هاجر رضي الله عنها. ما اذكر ما اذكر على ما يكون اهلا ان شاء الله انه لا تسعى المرأة حتى لو تسعى الرجال. والله أظن الإجماع، أظن الإجماع في نظر أظن، وأنت جاك على خير شوف الإجماع. أنا والله ما أنكر هذا الشيء، لا ينظر هل يجوز مرة تسعى إذا لم يرها الرجال، إذا لم يكن فيه خلاف وأجمع علماء أنه لا فرق بين أن يراها الرجال ولا يراها وأنما يشوف حق الرجال فقط فهو نعم خلاص يسلم. أنه أي دعاء يعني علمنا حزم وظاهر بإجماع العلماء أن هذا ليس بواجب، غير المجهرون عن الكعبة والمسجد وغيرها والنوم وكذا ليس بواجب بإجماع العلماء، لكن الحزم ظاهر وطريقته غير هكذا. إيه لكن إجماع نقول كل من نقل هذا نقل إجماع أنه لا يجوز. هل تعرف أحد يوجب هذا غير ابن حزم؟ ما في الأمر مجمعون على هذا، أن هذه الأذكار كلها من السنة إلا ما كان في الصلاة أو في العبادة فهنا اختلف في التسبيح في الركوع في السجود، أما دخول مسجد هذا بإجماع العلماء كل هذه الأذكار أذكار النوم والصلاة كلها مجمعون، لا نعرف قائلا يقول بهذا أبدا. وكتب الإجماع ذكرت هذا أنه منذ لهم كتاب الإجماع وغطانهم كتاب الإجماع المراجل لغى الإجماع ما في أحد منهم أصلا ذكره، وذكروا الخلاف كتب الخلاف ما ذكر الخلاف أصلا هذا ما ذكروا الخلاف في هذا. إذا لم يذكر فيه خلاف طبعا، إذا لم يذكر فيه خلاف وعلم أن هذا ولكن ستجد إجماع منصوص عليه، لكن عدم وجود الخلاف نقولها نقول نافق أصلا يعني فرض المسألة في إجماع، لكن نقول لمن قال قول نقول هات لك سلف، هل لك ان تقول قول لم تجد فيه قائله؟ ابن حزم معروف بظاهريته، ابن حزم لا يخرج الاجماع، ابن حزم لا يخرج الاجماع، ابن حزم اعطاها طريقته بظاهريته، فليس ابن حزم حجه، لان ابن حزم له طريقه عن الظاهريه، وكثير من بعض العلم لا يرى ابن حزم اصلا يذكر، لذلك ان قوله معدود في في في, في هذه الاقوال بمعنى انه يخرج من الاجماع او يخرج كذا. هذا مثل بعض العلماء من الظاهرية خارجون عن هذا كبعض المالكية وغيره. لا، في فرق كبير جدا بين حديث وتضعيف حديث وبين حكم شرعي. الجساسة ليس في حكم، في حكم أخبار الساعة ليس في حكم، سيحصل كذا يحصل كذا، خبر. فرق بين هذا بين ما يترتب عليه عمل حكم، بمعنى سلم ترك وأثم، جهد عاده في المسجد مثلا ترك وأثم، أما هذا ليس في إثم، معالي مثلاً يعلم ليس مطلوبا منها، فرق كبير بين هذا. فهذا يقول نعم، لكن ذاك ما يقول شيئاً أبدا إلا لمن كان أوسف. وذكر أنه في أقوال كثيرة غلما يتكلم في هذا، كالطلاق وغيره من الطلاق الثلاث، من العدة حيضة، قال هذا من يدل عليه لكن لم يتكلم في هذا. أما ما خبر الجساس خبر الجساس، قد يقول سيضعف حديث أو يعلي حديث لم يسبق له، ما يلزم أن يسبق كهذا. لا يترك عن الحكم، أما ما ترك من الأحكام الشرعية تعبد بها المسلمون فإنه لا يمكن يتسال إلا وله إمام، ما يكون يقول قول ليس لم يكن له سلف. وابن حزم ليس سلفا في هذا، سلفا الأئمة الأصحاب والتابعين وأتباعه. وهي والأمر إن كان مباحا إلا أن يمنع المسلم من شيء حجة، أي يمنعه حجة، إلا أن يمنع المسلم من شيء حجة. لا لا، هو شبه لي والأمر ما كان أن ما كان مباحا قبل الإحرام فهو أصل الإباحة بعد الإحرام، إلا أن يمنع المحرم من شيء حجة، أي يمنعه من شيء، ما هو الذي يمنعه؟ دليل حجة فيمتنع منه، أي إلا أن تأتي حجة تمنع من هذا المرأة. إلا أن يمنع المحرم من شيء حجة فيمتنع منه، أن يمنع المحرم من شيء حجة، أي تمنع حجة المحرم. لا يحل صحيح ان طاف وحلق حل، سيأتي كلام على الإحلال يعني سيأتي وقت ان شاء الله. لا لا ما قلت، قلت يحصل بالرمي فقط، لا يعني انه لا يحصل الا بالرمي. فرق بين تقول يحصل بالرمي فقط وبين لا يحصل الا بالرمي، لا يحصل هذا محل اتفاق، اصلا محل اتفاق انه يحصل بالطواف والحلق. هذا قول كل انواع كل الشعر بالاجماع. نعم جاء الايه في الراس لكن العلماء مجموع ان كل الشعر. أقول ضعيف، ما الدليل على تخمير وجه؟ ما الدليل؟ الميت يخمر وجهه ولا ما يخمر؟ الميت غير محرم. طيب لماذا استثنى المحرمات؟ لا الآن الأصل الميت أنه يخمر، ما الذي منع من تخمير وجهه وهو محرم؟ أو عفوا إيش قلنا احنا؟ أنت شنو قلت؟ أعد أعد أنا خاوي الحمد غلط. لا ليش لاخذ منه؟ لا الان انت تقول احنا نقول حديث شاذ اصلا، لكن نقول لو فرضنا ان خاص بالميت، الان نقول هذا الميت الا يفعل به ما يفعل بالاموات؟ طيب لما استثنى تخمير وجه؟ ها؟ لا هو فعل امر ان يفعل به ما يفعل بالحاج، ولا تغربوه طيبا، ها؟ ولا تخمر راسه، فعل امر به ما يفعل بالحاج. واذا قال علله بماذا؟ قال فانه يبعث يوم القيامه، لا حلل. معنى ذلك ان هذه الاحكام انما هي لانه ايش؟ في حكم المحرم. لكن حديث يخمر وجهه شاذ، شدده جمع الحفاظ كثير، دار قطني وغيره كثير. لا لا مزعف في غنى، لا حتى المسلم ذكر روايتين. نعم اللي بيمشي يمشي يا جماعة، ترى طولنا عليكم هذا. استترفع اللهم انت السلام، استترفع هكذا شيف. والله انا ما اذكر اثر هل فيه انه رفع، انه رفع يديه ام رفع يده، نراجع ما ادري والله ما احضر اثر. شيخنا بالنسبه للرجال رجال الامن السعوديه يجوز لهم ان يلقوا على مخيطه يعني اي شيخ بعثمين وغيره يرخصون في هذا من غير فديه، وبعضهم يقول يلبسون ويفدون، لكن بعض العلم يقول إذا فعل الإنسان شيئا لمصلحة الرجال فإنه يفعله من غير فدية، فيلبس من غير فدية، أو نقول في فدية احتياطا. نعم. في نهاية في آخر شوط الأظهر نعم، نقول كلما تصفف على مثل ذلك، مثل استلام الركن حتى الإشارة لي في آخر. كلما حاذ الركن أشار، كلما تشمل في أول الطواف وفي آخر الطواف، هذا أظهر وأقرب. يعني أي نعم. هل يجبون عليه الحج ولا يجب عليه الحج؟ يجبون عليه الحج؟ والله ما أدري. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.